أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ إن شاء الله تعالى ما تيسر من متن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. واليوم أظلت في الحديث العاشر، وهذا الحديث كذلك يسمى حديث شرط القبول الطيب الحلال، معناه إذا أردت أن تقبل صلاتك أو صيامك أو عبادتك من حيث العموم يجب عليك أن تأكل الحلال الطيب، لأنه حديث عظيم عنوانه شرط القبول الطيب الحلال. درس الأمس قرأنا الحديث التاسع والحديث الثامن، اليوم نقرأ أظن الحديث العاشر، وإن تيسر الوقت نقرأ الحديث الحادي عشر، الأخذ باليقين والبعد عن الشبهات، حديث حسن بن علي لا يريبك إلى ما لا يريب. نعم فوائد الحديث، هاي نقرأ فوائد الحديث التاسع. نهينا الكلام عن الحديث، جيد، نقرأ الآن فوائد الحديث رقم 9. الحديث التاسع فوائده: أولا، يستفاد من الحديث أن الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين: أوامر ونواهي. والأوامر أكثر من النواهي، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، يستفاد من الحديث أن الواجبات أو أن الخير عفوا أن الخير الإنسان يأتي منه ما استطاع، لأنه كثير غير محصور. الخير يأتي منه الإنسان ما استطاع لأنه كثير غير محصور، والشر يتركه الإنسان بالكلية لأنه قليل محصور. فائدة اثنين. فائدة ثالثة، الفائدة الثالثة، يستفاد من الحديث أن الأصل في الجدال وكثرة الأسئلة تورث الهلاك، أن يصدق إنما أهلك الذين من قبلهم، أن كثرة الجدال في الدين وكثرة الأسئلة تورث الهلاك في الدين، تورث الهلاك في الدين. يستفاد من الحديث، هذه الفائدة الأخيرة، يستفاد من الحديث أن الأصل في العالم إذا أفتى بالحلال والحرام ليس من الأدب أن يقال يناقشه، أن العالم إذا أفتى بالحلال أو الحرام ليس من الأدب أن تناقشه، معنى إذا قال العالم هذا شيء حلال اعمل، إذا قال هذا شيء حرام اصرف، ليس من الأدب أن تقول لماذا حلال ولماذا حرام، كما قال لكم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة أسئلة مختلفهم على أنبيائهم. هذه أظن أربع فوائد يقرأ عن العلم على سبيل الاختصار. نقرأ حديث الحال العاصر، يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرا يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وفي رواية: فأنى يستجاب لذلك. رواه الإمام مسلم، حديث عظيم في بابه. أظن ترجمة راوي قرآن أبو هريرة مر بنا عدة مرات، وفي درس الأمس ذكرنا من هو أبو هريرة، وقلنا بأن أبا هريرة هو صحابي يسمى عبد الرحمن ابن صخر، اختلف العلماء في اسمه على 30 قولا، سلف العلماء على ثلاثين قول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب. هذه الجملة جملة اسمية أو جملة خبرية؟ جملة اسمية أو جملة ماذا؟ خبرية. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. ما معنى أن الله عز وجل طيب؟ هنا يستنبط من كلمة طيب معنى من أسماء الله عز وجل الطيب، لكن أسماء الله عز وجل كما ذكرنا مرارا وتكرارا تنقسم إلى قسمين. عندنا أسماء الله عز وجل الإخبارية، وعندنا أسماء الله عز وجل الإنشائية. نظن ما معنى الإنشائية والإخبارية؟ الإنشائية هي أن نستطيع أن نعبد بها العبد، نقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد العزيز، عبد الحكيم، عبد القوي، وقس على ذلك، لأن القوي والرحمن والله هي أسماء إنشائية نستطيع أن نتعبد بها. أما الأسماء الإخبارية هي يخبر بها الله أو يخبر بها أنها اسم لكن لا نعبد. مثال عندنا الطيب، وعندنا الوتر، وعندنا الدار، وعندنا الآلي، ونقول إن الله طيب. سنقدر نقول عبد طيب، هذا اسم إخباري، باب إخبار فقط، لأن باب إخبار أوسع من باب إنشاء. أسماء الله تنقسم إلى قسمين، عندنا أسماء إخبارية وعندنا أسماء إنشاء. الإنشائية نقول العبد بها العبد، الإنشائية مثل الله الرحمن كذا، نقول عبد الله عبد الرحمن كذا كذا، نعم. أما الإخبارية هي نخبر بأن الله اسمه كذا لكن لا نعبد بها العبد. مثال إن الله وتر يحب الوتر، وتر الوتر من أسماء الله عز وجل، ما نقدرش نقول عبد الوتر. واضح؟ إن الله جميل يحب الجمال، لصحيح من أسماء الله عز وجل أنه جميل الجميل، ما نقدرش نقول عبد الجميل. لماذا؟ لأن الفرق بين الجميل وبين الله، لأن الله اسم إنشائي والجميل اسم إخباري. العرف فرق بين العزيز وبين بين الوتر، الوتر اسم إخباري والعزيز اسم إنشائي. الأسماء الإنشائية، الأسماء الإنشائية يعبد بها، والأسماء الإخبارية يخبر بها من دون تعبد. معنى أن إذا الله طيب نستفيد بأن من أسماء الله عز وجل الطيب، لكن اسم ماذا؟ إخباري، ليس اسما إنشائي. الله عز وجل اسمه العالم، لكن ما نقول عبد العالم، لا نقول ماذا؟ عبد نعم. يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هنا المراد بإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذه طيبة جماعة ناكرة في سياق الخبر تفيد العموم، يعني لا يقبل إلا الأقوال الطيبة، ولا يقبل إلا الأعمال الطيبة، ولا يقبل إلا السلوك الطيب. مش معنى لا يقبل إلا طيبا يعني الأكل، لأن هنا طيب ناكرة ما فيش ألف لام. والجملة وش قلنا يا إخوان؟ قلنا الجملة إسمية، والجملة الإسمية في سياق الخبر يعني تفيد عموم، ناكرة في سياق الخبر تفيد العموم. هنا طيب راهي ناكرة. ما معنى ناكرة؟ ما قالش إلا طيب، لو كان فيها الألف واللام قلنا إن الألف واللام لام الجنس أو لام العهد، لام الجنس أو لام العهد، يبقى نذهب نبحث في مكان آخر في اللغة. بما أنه هنا طيب ما فيهاش الألف واللام معنى ناكرة، وبما أنه جملة إسمية باش ثاني تنبه الفائدة، بما أنه جملة إسمية وخبرية وطيب ناكرة، في اللغة العربية عندنا قاعدة تقول الناكرة إذا كانت في سياق الخبر تفيد ماذا؟ تفيد العموم. ما معنى طيب العموم؟ معنى إن الله لا يقبل إلا الأقوال الطيبة، ولا يقبل إلا الأعمال الطيبة، ولا يقبل إلا السلوك الطيبة، ولا يقبل إلا الصدقة الطيبة، ولا يقبل إلا العمل الطيب. أقف على ذلك. معنى إنسان إذا كان عنده رياء في العمل، هل عمله طيب؟ لا طيب، ليس طيب، ليس لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، يعني لا يقبل إلا العمل الخالص. إنسان إذا كانت لقمته حرام، إذا كانت لقمته حرام، هل يقبله الله عز وجل؟ إنسان إذا كان ماله حرام، هل يستطيع أن يتصدق؟ لأن الإنسان الذي ماله حرام ويكتسب معصية لأجل طاعة، معناه هو فعل معصية نازل معصية لكي يتقرب إلى الله ماذا به؟ بالطاعة. والله عز وجل لا نتقرب إليه بالمعصية، وإنما نتقرب إليه ماذا به؟ الإنسان يسرق أن الله العافية ويصدق، ما تصلح، لا ما تصلح، لأنه هو كي يتصدق وجد فعل سرقة، معنى فعل حرام لكي يتوصل بمال إلى حلم. نقول له عملك غير مقبول ولو كان عمل كبير، لاش؟ لأن الله طيب لا يقبل مال إلا طيب. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وإنما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. المؤمنون معنى مؤمنون كل نبي، يعني كل نبي ما مؤمنين، وبما أمر بالمرسلين، لأن هناك أمور خاصة بالأنبياء. الأنبياء عند الخصوصية يشترك فيها بعض البشر، لأن الأنبياء بشر، لكن هناك أمور عند الأنبياء ليست عند البشر. وأنا أعطيكم مثال على سبيل المثال، التثاؤب. التثاؤب. الأنبياء لا يتثاؤبون، البشر يتثاؤبون. هل أني ثوب إذن ولا لا؟ يتثاؤب. الأنبياء لا يتثاؤبون، هذا الفرق الأول. الأنبياء لا يقهقهون، إحنا الآن يقهق الإنسان حتى يقهقه. الأنبياء لم يلبس مفصل، ما كانش نبي يقهقه، لأن القهقه ليست من من من من المروءة. يسب يضحك يضحك بكثرة، ليس من المروءة. الأنبياء لا يتثاؤبون، باقي البشر يتثاؤبون. الأنبياء لا يقهقهون، باقي البشر يقهقهون. الأنبياء تنام قلوب أو تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. الأنبياء كلهم عينهم ينامون في البحيرة النائم. الأنبياء إحنا البشر إذا نمنا تنام قلوبنا وتنام أعيننا، يعني تكير في الليل عين نائمة وقلب نائم. أما الأنبياء لا، الأنبياء نائمين بعيونهم بطل وقلوبهم دائم حية. هذا الفرق الثاني. الأنبياء لا يحترمون، باقي البشر يحترمون. الأنبياء لا يحترمون، البشر يحترمون والأنبياء لا يحترمون. والأنبياء يخيرون في سقرات الموت، باقي البشر يخيرون. هنا إنسان إذا أراد وصل أجله ما يجيش ملك الموت يقول له أتعيش أتريد أن تعيش أم تموت. الأنبياء كل نبي لما يكون في سكرة الموت يجيه ملك الموت يقول له إن شئت عشت وإن شئت أطلنا عمرك وإن شئت قصرنا عمرك. الأنبياء يشاورون ماذا؟ عند ماذا؟ عند سكرة الموت. وهذه من خصوصية الأنبياء. الأنبياء يرثون ولا يورثون. الأنبياء يرثون ولا يورثون. الأنبياء يموت ولادهم ومواليهم يرثون، كل يموت هم ما يرثونش الناس. والأنبياء ماذا؟ يرثون ولا يورثون. الأنبياء لا يزكون لأنهم لا يملكون أموالا. الأنبياء لأن الذي إذا مات، الرجل إذا مات لا يورث. لماذا لا يورث؟ لأنه ليس ملكا له المال. معناه إذا قال العلماء من لا يورث لا يزكي. الأنبياء ما يزكيوش، لا ما يزكيوش لأنهم مستغناه، مستغناه من الزكاة، لأن أموالهم ليست ملكا ملكا لهم. لأن الرسول قال إن معشر الأنبياء إنا نور وما تركناه فهو صدقة. حديث قال نحن معشر الأنبياء لا نور. الأنبياء ما يرثون شمولهم، لكن كل يموت أحد من أقارب النبي يرث النبي. هذه عدة أمور. الأنبياء يتزوجون بدون شهود. لماذا؟ لأن الحكمة من الشاهد. الأنبياء يتزوجون ما يديرش الشهود. احنا لاش نديروا الشهود؟ لأن الشهود هذا باش يزكيونا الرجل والطفلة. عندنا الشاهد من جهة البنت وعندنا الشاهد من جهة الولد. هكذا انت اللي يروح يمشي في الزواج يقول لنا البنت الفلانية ثقة زوجوها، والشاهد الآخر يقول بأن الولد الفلاني ثقة زوجوه. بس من منا يتسرع ويشهد على النبي؟ لأنه لا يوجد أوثق من النبي. هذا خطر. الأنبياء إذا ماتوا لا يصلون عليهم جنازة، يصلون عليهم فؤادة. هذه من خصوصية الأنبياء. الأنبياء يموتوا ما كانش يصلي عليهم جنازة، يصلي لهم الواحد. صلى عليهم هذا الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه الجنازة كم؟ 70 مرة. ليش؟ لأن النبي هو إمام الدنيا، ما كانش إمام أفضل منه باش يصلي عليه. الأنبياء عيد لا يصلون عليهم جنازة، وإنما يصلون عليهم ماذا؟ فؤادة. هذه الخطة. كم عندنا فائدة؟ تسع خصوصيات، تسع من خصوصيات الأنبياء. الأنبياء لا يومئون بأعينهم. ما معنى يومئون؟ يعني النبي ما يديرش بعينه ولا يغمض عينه ويحمي عينه. واضح؟ تعرفون الإيماء من العين؟ إنسان أحيانا يشير لصاحب عينه هكذا. هذه الأنبياء ما يديرهمش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة لما قالوا ألا أومأت لنا بعينك يا رسول الله؟ قال ما كان لنبي أن يومئ بعينه. الأنبياء لا يؤمنون بعينه. هذه الفائدة للعشر. من خصوصيات الأنبياء أنهم إذا لبسوا الدرع لا ينزعونه. الأنبياء إحنا الإنسان إذا أراد أن يخرج إلى معركة يلبس السلاح ويلبس الدرع وبعد بينه وبين ما يخرج يقدر ينحى ما يخرج يقدر يخرج. الأنبياء إذا لبس الدرع وحمل السيف يقدرش ينحي، لازم ينحي، لازم يخرج الجهة. الأنبياء إذا حملوا السيف ولبسوا الدروع لابد أن يمضوا. ما معنى يمضوا؟ يمضوا في الجهة، إما أن يموتوا إما أن ينتصروا. جيد. والأنبياء عندهم الموهوبة. ما معنى الموهوبة؟ الأنبياء يزوج بدون مهر، لأنه ما يجوش إنسان يزوج بدون مهر. والتي وهبت نفسها امرأة وهبت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي يتزوج امرأة بدون مهر بلا شرط. هذه خاصة من خصية النبي عليه الصلاة والسلام. أما نحن البشر لا يجوز لنا أن نتزوج امرأة بدون مهر، لابد من مهر، سواء كان مهر صغير أو مهر كبير. وآتوهن صدقاتهن نحلة كما مذكور في سورة النساء. جيد، هذه بعض الخصيص بخصوص الأنبياء. أما باقي الأمور ما في الأنبياء في البشر. قال تعالى: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. بما أن هنا الآية تقول يا أيها الرسل، الحديث يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، معنى ربنا أمر الرسل يا أيها الرسل كلوا، معناه يا أيها الذين آمنوا كلوا. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا. استنبط العلماء بأن الأكل عبادة لمن حصل في نيته. ما هذا الحديث؟ الإنسان الذي يأكل بنية تقوي على قوي نفس جسمه، بنية باش يتقوى باش يصوم باش يقوم الليل ويصوم يومين وخميس ويمشي في طلب العلم ويتقوى على العبادة. إنسان يأكل وجنيته ليس لأجل الأكل، وإنما يأكل ليتقوى. وإذا تقوى ماذا؟ يتقوى لكي يتقوى على العبادة، على العبادة. هل هذا يعجر ولا ما يعجر؟ يقدر، لا، لأن الأكل عادة، الأكل عادة، لكن إن صادف نية حسنة يصبح ماذا؟ هي عبادة. ابن الله عز وجل قال: يا أيها الرسل كلوا. هذه الآية استنبط منها بعض المفسرين أن الأكل من الدين، لأن الإنسان أمره ربه بأن يأكل يأكل. الأكل ماذا؟ من الدين. قال: كلوا من الطيبات، معنى كلوا، لكن ما من الطيبات؟ يعني كلوا من الحلال، من الحلال. واعملوا صالحا، واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. قال بعض العلماء: لماذا الله عز وجل قدم قال كلوا من الطيبات واعملوا، لماذا لم يقل اعملوا صالحا وكلوا من الطيبات؟ يرحمك الله، لماذا لم يقل اعملوا صالحا؟ يا أيها الرسل اعملوا صالحا وكلوا من الطيبات إني بما تعملون عليم. قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال بعض المفسرين: هنا فيه دليل على أن لقمة الحلال هي سبب في التوفيق للعمل الصالح. من أراد أن يصلي في وقته وأراد أن يصوم رمضان ويزكي المال ويحج أو يعتمر دائما فليأكل ماذا؟ يأكل لقمة، لقمة الحلال، لأن لقمة الحلال، لقمة الحلال تجعل، تجعل المسلم في المسجد كالسمك في الماء. لقمة الحرام تجعل المسلم في المسجد كالعصفور في القصر. أظن واضح فيه. مع أن السمك كينخرج له من الماء ويخبط فيه من الليترة لحظة ثانية ثانية يموت. كان بعض الناس كان يخرج من المسجد يموت قبلها لأنه والد المسجد وحلاله المسجد ويحب المسجد. وهناك بعض الناس جلوسه في المسجد كالعصفور في القفص. عندنا عصفور مسلم القفص، ماذا يفعل هذا العصفور؟ تجده يضرب هكذا يضرب هكذا يضرب هكذا. ليش؟ لأنه يجد فتحة فراغ لكي يخرج. إنسان يأكل الحرام في المسجد تجده يجلس هكذا وبعد يستكى وبعد يستكى وبعد يخرج يحط نصه ويخرج. لا، لأن لقمة الحرام من خلاص يصلي. ولهذا يذكر بعضهم في جملة كلام يقولون في الجملة يقام الناس في رمضان مستحيل الظن بأن الإنسان مش قامش هذا يصلي تراويح. مستحيل، إياك الظن هذا الظن مستحيل، لأنه مكانش مسلم ما يحبش يصلي تراويح. وإنما العلماء يقولوا لقمة الحرام تخليك تصلي تراويح، تخليك تصلي رفين وتخرج. واضح. ربما الإنسان أكل 100 فرنك خطية، ربما الإنسان ما خدمش خدمته لما كان موظف، ربما ربما ربما ربما ربما معصية، لأن المعصية هي التي تجعلك من حيث العموم، ليس غير لقمة حرام، من حيث العموم المعصية هي التي تجعلك في المسجد كالعصور في القفص. مستحيل، أن يقول لكم أجل، مستحيل الإنسان يدخل رمضان مش حبيب صلي التراويح كاملة. حال تلقى يصلي يومين كذا يبارك، تجى يصلي 4 ركعات الأولى يخرج، تجى يصلي 2 ركعات يخرج، تجى يصلي 15 يوم 15 يوم ثاني يخرج. ليش؟ لأن المعصية هي التي ماذا؟ هي التي تجعله. لأن المعصية، وش قال العلماء؟ تؤثر وتؤثر. المعصية ماذا؟ تؤثر فيك. أنت اللي دير معصية ميسوب، شلي معصية أرجب، ومعصية شعبان، ومعصية صفر، وجمادى الأولى وغيرها. هذه المعصية لما يتحقق رمضان هي تأثر، هي تأثر ما تخليش تدير الخير. ليش؟ لأنك لم تتوب. وتؤثر على قلبك، لأن قلبك يريح ضعيف، ما عندكش حلاوة الإيمان. المعاصي ماذا تفعل؟ تؤثر وتعثر. ما معنى تعثر؟ يعني تعثر في الجد دير خير تحزنك، نسأل الله العافية. معنى من الآن فصاعدا إياك ثم إياك، كما مر بنا في هنا قلبه أبيض قلبه أسود. هذه معلومة أخرى، إياك وإياك الظن أن الناس مش حابين الآن يصلي تراويح. الآن إنسان مغمل 100% حاب يشوف اللي يحفظ القرآن 100%. ما يستطيع، ما يقدرش. وهذا أمر تجده مغمض، لكن في قرارة نفسه، في قرارة نفسه حاب يبارك الغناء وحاب ماذا؟ حاب يحفظ القرآن من جديد. لكنه ما يستطيع. لا، لماذا لا يستطيع؟ لأنه ما عنده ذنب أقاره وعصاه، نسأل الله. إن الله قال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لأن العلماء ماذا يقولون؟ يقولون العبادة خزانة. العبادة هي صلاة، وعندنا صيام، وعندنا زكاة، وعندنا حج، هذين مثل بأركان الإسلام. وهذه الصلاة هي خزانة مغلوقة. صلاة هذه باش تعود تصلي في الوقت وتجي بكري تقرا القرآن ونزل لك ونزل لك ونزل لك باش تصلي الصبح في الجامع ماهيش سهلة. وباش تصلي الظهر في الجامع ماهيش سهلة يا جماعة، نقول لكم ماهيش سهلة. باش تصلي العصر كذلك، وباش تصلي المغرب في الجامع وتصلي العشاء في الجامع ماهيش سهلة. تجهز نفسك أسبوع ومن بعد تقرا في الشمس. تجهز نفسك شهر تقرا في الشمس باش الإنسان يواظب يصلي من الفجر للعشاء حتى يموت راهي عبادة. قال سعيد بن المسيب: من صلى الصلوات في المسجد فقد ملأ البر والبحر أجرا. يعني ملأ البر وملأ البحر حسنات. لا، لأنه مش من السنة باش إنسان يحاضر. وهذا جماعة باش إنسان يحاضر جماعة، وهذه الصلاة هي خزانة مغلوقة. إذا أردت أن تصلي الصلوات الخمس المسجد باش تفتح هذه الخزانة لازم لك الدعاء. والدعاء هذا راه مفتاح، وقلنا المفتاح لا يفتح إلا بالأسنان. دعاء هو مفتاح الخزانة، أسنانه لقمه لقمه الحلال. إنسان اللي يأكل خبز حلال يقدر يصلي الصبح في الجامع. إنسان اللي يأكل خبز حرام يقدر يصلي خبز يصلي الصبح في الجامع. بعض السلف أظنه الحسن البصري جاءه رجل قال: يا إمام إني أتخذ الأسباب ولا أتخذ الصبح. قال: اعلم بأن قد أنه قد يدك ذنوب. قال: نتخذ الأسباب، ندير عدة أسباب، واضح؟ تقول ما نصلي الصبح. قالوا: ما اذا قيدتك ذنوب. وما معنى قيدتك ذنوب؟ قالوا: الذنوب تاع النهار هي اللي رطات ما خلتش تصلي الصبح ولو تسمع الاذان. بعض الناس ايش يقولوا؟ يقول لك نسمع الاذان ياذن وما نقدرش نوض. يقول لك ندير الهاتف وما نقدرش نوض. ينوضوني في البيت، نوضني الزوجه والاولاد والوالدين وكذا، يقول لك ما نقدرش نوض. لماذا ما يقدرش؟ لان مش يقول فتش عن ذنوبك. ما فتش عن ذنوبك. عارف اللي راك في الليله اللي فاتت والله في النهار اللي مضى راك درت ذنب، يا اما كذبت، يا اما ظلمت، يا اما سرقت، يا اما طعنت، يا اما يا اما يا اما. لاش؟ لان الذنوب ما تغبر. ولهذا مر بينا في دروس قلنا الرجل جاء ابن السيرين قالوا: يا امام اني رايت في المنام كذا وكذا. وش قالوا؟ قالوا: اتق الله في النهار ولا يضرك ما رايت اي في اليقظه. لان الانسان الذنوب تاع النهار كاين بعض الناس في الليل يقول لك انا نشوف حوايج مش الله. كيف ما تشوفوش حوايج؟ لان العلماء وش يقولوا؟ يقولوا الذنوب تاع النهار تريد امور في الليل مزعجه. تنبه جيدا من افضل انت كريدي وتشوف امور ماشي مليح وتستخلع في الليل. ما سبب ذلك؟ أهل العلم يقولون سبب ذلك هي ذنوبنا. ليش؟ لأن الحلم من الشيطان والرؤية من الله. فرق بين الحلم وبين الرؤية. الرؤية من الله والحلم من الشيطان. فرق بين الرؤى وبين الأحلام. نقول تفسير الأحلام والرؤى. ما معنى الأحلام؟ معنى الحلم سببه الشيطان، والحلم هذا دائما يكون في مصلين، والرؤية من الله. الرؤية اللي تداوين كيف حطيت راسك على المخدة راح تقول تبدأ الرؤية، أو الصباح قبل ما تنوض. يعني دائما الرؤية اللي تكون من الله تكون في بداية النوم وفي نهاية النوم، أما الحلم اللي يكون في وسط الليل. وأمر موسى تنبه هذه الفائدة ذكر العلماء. قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. معنى إخواننا الإنسان الذي لقمته حرام عمله ليس صالح. إنسان يأكل الحرام ويصلي، هل الصلاة تسمى عمل صالح؟ سمع عمل صالح؟ ما سمعش عمل صالح. وإذا لم تكن عمل صالح مقبولة غير مقبولة؟ غير مقبولة. لا، غير مقبولة، لأن الله طيب لا يقبل ولا إلا طيبة. أعيد: من أراد أن يصلي في الوقت وأراد أن يوفق للخيرات فليأكل لقمة الحلال. قال تعالى: الطيب الخبيثات للخبيثين. ما معنى إنسان خبيث يأكل الخبيث؟ وإنسان الصالح ما يكلش الربا، لأنه إنسان صالح طيب. ما دام إنسان صالح معنى إنسان طيب. معنى إنسان طيب ما تاكلش الربا، معنى إنسان طيب ما تاكلش الرشوة، معنى إنسان طيب ما تاكلش حق اليتامى، معنى إنسان طيب ما تاكلش الميراث، معنى إنسان طيب ما تشربش الزور، معنى إنسان طيب ما تديش حق الجيران، معنى إنسان طيب ما تديش حق الفقراء والمساكين. ليش؟ لأنه اللي ياكل حق الفقراء والمساكين إنسان خبيث، لأنه الشريك لا خبيث. ولا ربي قال: الخبيثات للخبيثين. معنى رجل خبيث السيرة معنى ياكل الحرام. وهذا جمع المظهر معنى الكلام. ولهذا العلماء يقولون: إذا حج الإنسان بمال حرام، وإذا حج أو اعتمر ماله حرام، إذا قال لبيك اللهم لبيك تقول الملائكة: لا لبيك ولا سعديك. يرد عليه الملائكة يقولون: لا لبيك ولا سعديك، لأنه لبيك، لأنه لبيك هي عبارة عن لبيك معنى إجابة بعد إجابة، لأن الإنسان الذي لبى معنى استجاب لماذا لأذان إبراهيم مؤذن في الناس بالحج. هذه الآية معروفة، يأتوك رجال على كل ضامر يأتين من كل فج عميق، كما في سورة الحج مذكورة في سورة الحج، لما إبراهيم عليه السلام أمر الله أن ينادي قال إبراهيم أنى يسمعون صوتي، قال الله عز وجل يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ، عليك النداء وعليك البلاغ. لما أنت تروح للأمر شو تقول لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ هل تفهم ما معنى؟ معنى لبيك اللهم لبيك معنى لما تقول لبيك يعني معنى اللهم أني استجبت لإبراهيم عليه السلام، لأن يعني ربي سبحانه أمر إبراهيم عليه السلام بأن يؤذن الناس بالحج. لما أذن إبراهيم الناس اللي يقولوا لبيك معنى يا ربنا نحن استجبنا لدعاء من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان مالك حلال، إذا كان مالك حرام، إذا قلت لبيك قالت الملائكة لا لبيك ولا سعديك، معناه يعني حجك غير مقبول، عمرتك ماذا غير مقبول، لا أن الله طيب، إذا كان مالك طيب حلال عمرتك طيب حلال مقبولة، إذا كان مالك طيب حلال حجك طيب حلال، إذا كان مالك حرام حجك مش مقبول. وهذا جمال أمر إنسان يتنبه. نعم قال إني بما تعملون عليه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيبات مربوطة بالحلال، ذكرنا في الحديث مرة قلنا الحلال بين الحرام بين، بينهما أمور مشابهة. إنسان يا جماعة عنده 100 دينار يعني عنده 100 سب بين باللي حلال يحكمها، وعنده 100 سب بين باللي حرام لازم يخرجها، ما يبقاش يقول غدوة خرجها وغير ذلك، اللي بلغ باللي حلال تمسكوا اللي بلغ باللي حرام تخرجوا. هناك عندك 100 سب جاية في النص ما بين الحلال لا حرام، الأول وش تدير؟ ديرها مع الحلال ولا مع الحرام؟ ديرها مع الحرام، ليش؟ لأنه من تركها فقد استبرأ لدينه بينه وبين الله عز وجل، وقد استبرأ لدينه لعرضه بينه وبين من الناس. احنا الآن لا، احنا الإنسان اللي يأكل الحرام البين من بين من أولى يأكل الشبهة ولا ما يأكل؟ دوك إنسان على باله باللي هذه 100 دينار على باله باللي حرام خطيته وكلاها، معناها الحد اللي ما يبينها يأكلها ولا ما يأكلها؟ ليش؟ لأنه الحرام البين كالكبائر والشبه كالصغائر، معنى الإنسان جماعة عنده كبائر، معنى عنده صغائر ولا ما عنده؟ عنده، لكن إنسان عنده صغائر يقدر يكون عنده كبائر، معنى الإنسان يكون حرام باين، معنى الحاجة اللي نص نص ما يبين الحلال الحرام يكون من دبعه ويستفهم من دبعه ولا. ولهذا قال ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولهذا النووي يقولون كان ليأكل فاكهة الشام، تقرأ ترجمة النووي هذا اللي رمى على الآن في الأربعة النووية، ما يكونش فاكهة الشام، فاكهة سوريا والأردن وكل ما يكونهاش، لا ما يكونهاش، لأن النووي سمع بأن هناك بستانا ليتيم أخذ ظلما، سمع باللي كاين بستان جنان تدخل يتيم تدوه له الناس ظلما، تدوه له ظلما، هو من شدة التقوى ومن شدة الخوف خاف، وهذا الولد لا في سوريا والأردن يسكن ثم سوريا طويلة وعريضة والأردن طويلة وعريضة، شو اسمع باللي كاين جنان صغير يدعو اليتيم، واش دار؟ قال باش نخرج انا من الشبهة واش ندير؟ ما ناكلش الفاكهة تاع الشام وما ناكلش الفاكهة تاع الأرض، معنى الفاكهة تاع سوريا ما يكونهاش والفاكهة تاع الأرض ما يكونهاش، ليش؟ يخاف باللي يكون يشري حاجة وتكون من الجنان تاع الطفل اليتيم هذا في بيته. أبو بكر الصديق مرة في الطريق وجد تمرة ملقاة أكلها، فجاءه عمر أو غيره من الصحابة قال يا أبا بكر إنها ثمرة الصلاة، فقيأ نفسه كادت روحه أن تخرج. خير ثم إنسان يجي عاجل في الطريق يلقى ثمرة يبدأ يأكلها. أبو بكر الصديق هز ثمرة كلاها قام وجد في الطريق، لما قام وجد في الطريق قال له عمر الخطاب إنها من مال الصدقة، قال له ذيك فقراء المساكين. ماذا فعل أبو بكر الصديق؟ يقولون استقاء يعني قي نفسه كادت روحه أن تخرج، ثم استغفر الله وقال اللهم هذا ما أملك فلا تلمني فيما اختلط بين الشحم والدم، معنى هذا الشيء يخدد خرجه الشيء اللي مشى في لحمي وشحمي اللهم أهل. ثمرة يا جماعة ثمرة واحدة أبو بكر الصديق خرج، فما بك إنسان يأكل تمرات ويأكل أراجين ويدي صدرات ويدي أراضي ويدي. ولهذا بعض العلماء يقولون عجب ابن آدم بطنه ذراع ثلث ذراع يعني 20 سنتيمتر إلى 20 سنتيمتر، هذا بطن ابن آدم أكل ملايير وقوقعة وأراضي وبساتين، أين وضعها؟ من ذا؟ يذكر بعض لما يقول لك بلاده سبحان الله دنق البطن يقول لك فلان كلاك كلاك نفسه عندنا الله اعلم يقول لك فلان 20 قطاع 20 قطاع هذا وجماعه يجوا في 20 سنتيم ولا 20 سنتيم ها؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. بعض السلف كان اذا خرج الصباح يعمل تمسكوا الزجاجه تعمل من الباب. احنا الان يخرج يعمل والمراه ما صلاتش الصبح ما فهمتش يروح اصلا يخرج بلا فطور ما يتقهوم ولا شيء والمراه ما صلاتش الصبح اصلا. السلف يكون خارج الصباح يعمل الزوجه تعمل تسبق له في الباب قل له اتق الله فينا اتق الله فينا قالت انت كيف تعمل قالت اتق الله فينا عندك يغرك الشيطان تجيب لي الحرام توصيه مرته في الباب والراجل كي توصيه مرته في الباب الصباح كي يقدر يخدم تقول له اياك تسرق الامل واياك ما تخدمش الحلال واياك الرجل يشجع ولا ما يشجع هناك راح يضرب يتقوى قالت تقول له الزوجه تعمل في الباب اياك اتق الله فينا فانا نصبر على الجوع لكننا لا نصبر على النار. ما معنى نصبر على الجوع؟ قالت انت كرهت تخدم الان تروح الصباح فجر وتروح المغرب. قالت لما تروح تعمل العشيه تروح وما درت ولا شيء ما ظلمت واحد جيت تجيب فراقه قالت ما تعشاوش نقدر نصبر على الجوع. قالت له انا تروح تخدم وتجيب لنا الخام ونوكلوا ونوكلوا ونشربوا بس قالت له غدا ما نصبرش على النار. مفهومش الكلام؟ قالت له اتق الله فينا فلا تطعمنا الا حلالا فاننا نصبر على الجوع لكننا نصبر على النار. يعني الراجل يروح يخدم الصباح ونيجي يخدم الحلال من بعد ما جاش روح للدار روح للدار ديه فراغ. المراه تقعد تقول له عادي جدا لانه كيما تعشى وتروح من الجوع صح؟ قالت له نقدر نصبر على الجوع الليله دي وما نظلموش الناس. لكن لو تروح تخدم انت وتسرق منه وتسرق منه وتسرق منه وتجيب العشيه للزوجه تاعك هذا الحم وهذا الحبنان وهذا كذا وكذا يكون كله حرام. الزوجه تاعك راه تجبد تعشى ولادك يتعشى وكذا ويطيشوا ويخبيوا وما شابه ذلك. لما يشبعوا يوم القيامه واش كاين؟ كاين نار. قالوا اذا نصبر على الجوع لكننا نصبر على النار. وجمع النار لثانيه سنه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقت ما رزقناكم لأن الرزق جماعة موجود كما ذكرنا في درس الأمس وغيره قلنا الله عز وجل وعدنا في القرآن بمئة آية بماذا؟ بأن يرزقنا رزقا حلالا والشيطان وعدنا بأن يرزقنا رزقا حراما آية واحدة. الأصل إنسان يصدق الصادق وهو الله عز وجل أصبح الإنسان يصدق الكذب وهو ما الشيطان. واضح إنسان ليكل الرزق بالرشوة وبالربا وبالكذب ويظلم الناس ويدي حق الناس هذا وش نقول؟ هذا نقول الرزق تاعو جابوا له ابليس لانه هو اللي واحد. والانسان جماعة اللي يصلي في الوقت وما يظلمش الناس وما يكلش اموال الناس وكذا وكذا وكذا هذا ما عنده 100 آية غير في القرآن. وهذا جماعة مرة ثلاثة كلوا من الطيبات. قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى علم أم لم يعلم. إنسان اللي يكون حاجة حرام يكون حبة تفاحة حرام يد والد أعطي ربي سبحانه وذن والد كذلك أقيس على ذلك أقيس على ذلك. من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى علم أم لم يعلم. ومن أكل الحرام ثم أمسك فأعلم بأنها المرة الثالثة فما فوق. جميع إنسان إذن يسرق ويتحكم والله جميع إنسان يشرب خمر ويحكموه والله جميع إنسان يسرق المخدرات ويحكموه دائما ده في باب المرة الثالثة فما فوق. لأنه اللي يسرق المرة الأولى يستر ربي سبحانه عز وجل واللي يسرق المرة الثانية يستر الله عز وجل اللي يسرق المرة الثالثة يستر الله عز وجل. إنسان والعياذ بالله نسأل الله العافية شرب الخمر المرة الأولى يستر ربي سبحانه ويتوب عليه شرب المرة الثانية كذا يكون يشرب الخمر المرة الثالثة يستر الله عز وجل. قال عمر بن الخطاب إن الله لا يفضح في المرة الأولى. يقول عمر جميع إنسان يقول لك لو سرق وحكموه لشي يحلف لك يقول لك والله المرة الأولى يكذب لأن ربي سبحانه عز وجل دائما يسر العبد تاعو العاصي المرة الأولى والثانية. يغلط الإنسان في هذه الدنيا ماشي يخطأش إنسان لما يخطأ المرة الأولى وما يعاودش ربي يستر وما يسمع به. لو يخطأ المرة الثانية وما يعاودش الله عز وجل يستر وما يسمعش به. عمر بن الخطاب يقول المرة الثالثة تسرق تشرب الخمر تتعدى على الناس تدي أموال الناس وما تتوبش المرة الثالثة تجذب للناس يفيقوا به. وجميع إنسان شاع خبره بالدليل دليل باللي مالك. عمر بن الخطاب في وقته رفع إليه صبي سرق وعمر يريد أن يقطع له يده. فلما عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم أن يقطع اليد جاءت أم الصبي جاءت أم تجري من بعيد قالت له ولدك يا أمير المؤمنين قالت له بالأقل يا أمير المؤمنين توقف عمر بن الخطاب قال ما بالك يا أمة الله قالت إن أترك ابني والله إنها المرة الأولى. قالت والله حلفته. قالت والله غير المرة الأولى ابني يسرق. قالت كذبت يا أمة الله. قالت كذبت لأن عمر كان صحابي كان محدث. قال كذبت يا أمة الله إن الله لا يفضح في المرة الأولى. وخلى في الليل خلت صورتك حطوا في السجن وما قصروش يدوا داروا في السجن. في الليل لما روحوا الناس وكذا عمر الخطاب راح لديك الصبي قال له تصدقني كم صرخ سأطلقه. واش قال الصبي؟ قال له والله يا أمير المؤمنين إنها 21 مرة. قال له 21 مرة وأنا نسى وموجة تحرك. قال له أمير المؤمنين قال له مرة. عمر بن الخطاب لما كان عالم ويعلم شو يقول قال لك كذا علاش؟ قال لك بجميع حاجة إنسان يستحكم دليل بلي المرة ثلاثة فما فوق لأن ربي سبحانه عز وجل يسطر اشترك عاصي يسطر كي تغلط المرة الأولى يسطرك ربي سبحانه عز وجل تغلط المرة الثانية يسطرك المرة الثالثة مالا يا روح جميع إنسان يقول لك كم حكمه يسرق دليل بلي المرة الثالثة يصيح يحط يده على المصحف يكذب ليش يعني يعود يكر لأن ربي سبحانه يسطرك أرحم بك أكثر من أمك. وهذا جمال المرة إن الله لا يفضح أين بالمرة الأولى. نعم سلامته. وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناه. ثم قال ثم ذكر الرجل يطيل الصبر إذن مسافر لأن الصبر قطعة من العذاب والصبر من أسباب استجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهم دعوة المسافر دعوة المظلوم ودعوة الصائم. إنسان مظلوم إنسان مسافر إنسان صائم هذا ثلاث دعوات مستجاب. إنسان المسافر دعاؤه مستجاب إنسان المظلوم دعاؤه مستجاب إنسان صائم دعاؤه مستجاب. هذا الرجل المسافر ثم ذكر الرجل يطيل السفر. ما معنى يطيل السفر؟ يعني مسافر مدة من الزمن 4 أشهر 5 أشهر ما روحش مرت ولاده وانا عذاب وما عذاب أغبر. ما معنى أغبر؟ مغبر يمد يديه إلى السماء يعني هذه السماء يا ربي يا رب. ما معنى يا ربي يا رب؟ ما معنى يطلب الله عز وجل أن يستجيب له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه. ما معنى؟ معنى هذا يقرع الباب وفي نفس الوقت هو ساد للباب لأن أبواب الدنيا تقرع ماذا؟ بالأيدي المقبوضة. أبواب السماء تقرع بالأيدي المفتوحة. إنسان يا جماعة بك حمرك الله إنسان لكم لما يطبطب على الباب تاع الناس كي يطبطب في الدنيا كي يديروا هكا أبواب السماء باش تفتح لازم يدير يديك هكا وهذا تبعنا ولا لا؟ أبواب الدنيا أبواب الملوك تدق بأيدي مقبوضة تدخل إلى ملك من الملوك راح تدخل إلى ملك من الملوك واش دير يا أخي توسيد هكا كون توسيد هكا لن يفتح عليك ولا تسيره هكذا ما يفتح شريك دق مليه نعلو يفتح ليك تسيره هكذا دق الباب يفتح ليك أراد أن تطلب الله عزم من ملك الملوك من الله عز وجل وش الدير؟ الدير هكذا؟ الدير هكذا؟ لا تسيرك هكذا لأن أبواب السماء تدق بالأكف المفتوح لازم يديك مفتوحين هكذا تسيرك الله عز وجل واشي أن الدعاء مستجاب للمسافر لكن هذا المسافر المسكين هو مسافر واضح لكنه هو في حدثه خالق الباب على نفسه لا لأن مطعمه حرام. يا رب يا رب له يدعو يا رب يا رب يا رب واضح ومطعمه حرام ومشربه حرام نكته حرام والمتاع والشراب تاعو حرام وملبسه حرام. ما معنى ملبسه؟ قش اللي لبسه حرام سارقه وغذي بالحرام. ما معنى غذي؟ يعني ياكل حرام الصور حرام غداها حرام عشاها حرام لبسه حرام شراب حرام مثل حرام فأنا يستجاب له ولأن أداة استبعاد وأن في اللغة العربية تأتي بمعنى كيف تأتي بمعنى متى وتأتي بمعنى أين هذه أن في اللغة العربية تأتي أداة استبعاد يعني مستبعد أن يستجيب لك الله عز وجل ليش لأنه مثل حرام لأن من أداب أو من أسباب استجابة الدعاء أن تكون اللقمة ماذا؟ لقمة حلال. وتنفع هنا قال فأن لأن أن في اللغة العربية عندها معاني أن بمعنى كيف يعني فكيف يستجاب لذلك وتأتي أن بمعنى متى يستجاب لذلك وتأتي معنى أن بمعنى أين يعني أين يستجاب لذلك. نين يا أخي كريم تدعو الله عز وجل ودعاءك فوق رأسك نتيجة من رحمة الناس، لأنه ماكلت حرام وشربت حرام وقلت أنا ذلك وغذي ماذا بي؟ بالحرام. تنبع قال وغذي وغذي، يعني كان رواية وغذي وغذي وغذي، فما فائدة هنا وغذي على الذي يأكل الحرام، وغذي على من وكل الحرام. وكان أب يوكل الولاد الحرام، معنى الأبناء دعاهم مستجاب، لأنه وغذي شكون يكل الحرام؟ الأبناء. لكن شكون يوكل الحرام؟ الأب، لأنه كان رواية فوق الذال كان الشدة، والشدة في اللغة العربية بمعنى حرفين في اللغة العربية، عندنا زوج حروف وننظر حرف فوق الشدة، الحرف اللي فوق الشدة بمعنى عنده زوج حروف. لكن يقول له وغذي وغذي، ما معناه؟ معناه الابن هذا دعاء تاعو موش مستجاب بسبب تاع بويه، لأن بويه هو اللي يكره الحرام. معناه الزوجة هذه الدعاء تاعها موش مستجاب لأن الزوج تاعها هو اللي يكره الحرام. أما وغذي معناه اللي يكره الحرام في حد ذاته موش مستجاب. معناه وغذي معناه ليستجاب دعاء الآكل واضح الذي أكل بنفسه، وغذي لا يستجاب دعاء من وكل الحرام ولو لم يكن هو أسد. نسأل الله هذا معنى وغذي ذي الحرام، فأنا يستجاب له استجابة الله عز وجل للدعاء. ثلاثة أقسام نذكرها بعد ذلك، نؤذن ثم نذكر عملها. وقت أن تخلع السلام على رسول الله مواصل وصل الله برحمته. نعم قال وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. هذا الحرام ينقسم إلى قسمين، عندنا حرام بذاته، عندنا حرام بذاته، حرام بغيره. ما معنى حرام بذاته؟ الفرق بين الإنسان الذي يبيع ويشتري، الأصل في البيع والشراء حل، لكنه يكذب ويربي وغير ذلك. واضح معنى يدخل مال حرام بسبب البيع والشراء وغير ذلك. وفرق من الإنسان أصله يبيع حتى حرام، إنسان اللي يبيع مثال خمر حرام، والإنسان اللي يأكل الربا حرام، لكن الخمر أصل بها في حد ذاتها مالا حرام، لكن الربا راه جاء من وراء حاجة حلال. ما معنى من وراء حاجة حلال؟ من راح بيع حاجة أصل في البيع، بقرة نعجة خبز قمح دقيق ما شابه ذلك حليب كل شيء. واضح اذا اللي يبيع ويكذب في البيع وكذا وش نقول؟ نقول ماله حرام ماله لغيره، والانسان اللي ماله حرام لذاته شيء اخر. انسان اللي يكسب مال حرام يا جماعه في جديد انسان حبيسوه. ثلاث انسان عنده مال حرام، عنده مال مال حرام، ثم اراد ان يتوب ويعلم قديش المال الحرام هذا، ماذا يفعل؟ وجب عليه أن يخرج النصيب المعلوم. أعطيك مثال، إنسان عنده 200 مليون مال، وهذه 200 مليون منها ما هو حلال منها ما هو حرام، ثم هو إنسان هذا مشي ثم أراد أن يتوب، أراد أن يتوب، لما أراد أن يتوب هو يعلم بأن عنده 100 مليون حرام يعلم، وعنده 100 مليون ماذا؟ حلال. ماذا يفعل؟ مباشرة يخرج لماذا؟ يخرج ل 100 مليون. يخرج ل 100 مليون يخرج، يخرج بنيه التوبه مش بنيه الصدقه. دونك انسان، نعطيك مثال، انسان عنده الزوائد الربويه، ما نقولوش الفوائد لانه الفائده في الشرع تكون في الحلال، ما نقولوش قول الفائده الربويه في الشرع، قول الزوائد، قول الزوائد الربويه. الزوائد الربويه اللي ما عندي قصد لانتيري ديال مجلس البنوك، ما تجيش تخليها يعني كنت تخليها راك وكلت الربا، ما خلاش تسمى مش قاعد. لعن الله اكل الربا وموكله. انت عندك 100 مليون حلال وعندك 50 مليون زوائد، قال لك كاين 150، هذيك 100 مليون حلال 50 مليون اللي كون تجيبها وتكونها انت ملعون، وكون تقول خاطيتني خليها حتى الملعون لازم تخرج، لانه من اكلها قال لكم لعن الله اكل الربا، اللي تجيبها يقول لك ناكلها وكذا وكنتوبوا معليش، قولوا راك ملعون. وبعض الناس يقول لك انا قالوا لي حرام منا واش ندير بها نخليها تم في البلاصه ما تجوزكش تخليها لانه كون تخليها راك وكلتها انه هما شنوها من اللي مدار واحد اخر فواش دير تهز 100 مليون حلال عليك وتهز 50 مليون هذيك اللي حرام عليك وهذيك ال 50 مليون واش سميها الزوائد الربويه هذيك لازم تخرجها تخرجها بنية التوبه باش تجيب اجر ماهيش بنية الصدقه لانه الصدقه صدق من 100 مليون حلال ما صدقش من 50 حرام لانه بعض الناس يجيب حاجة حرام يقول لك حاب نصدق صدق تكون من الحلال مش من الحرام خرجت الخمسين عليك بنية التوبة تقدر عليك وحرام عليك ما أخذ من طريق حرام جاز لغير الناس من طريق حلال معنى ذلك الخمسين عليك كي تمثل أنت بنية التوبة يديها إنسان فقير بعض العلماء وش يقولوا تمثل للمشاريع العامة تمثل فقراء المساكين ما معنى المشاريع العامة تلقى الناس يخدموا في طريق تلقى الناس أكرمك يخدموا في الأنابيب تاع المراحيض تجد 200 ناس يحفروا في بير وكذا في المشاريع العامة تحفر وبعض لما يقولوا تزمد المساجد لكن في الأنابيب تاع المراحيض هذه هي الديري بعض لما يقولوا لما ديت هذه الجوانب ما تمدهاش السيما والبلاصة في قلب ما تجوزش تتمد وين تتمد في المايضة في التحت ماهيش في المايضة من فوق في المايضة في الأنابيب لازم ناخذوا بها حاجة اللي ما عندهاش قيمة وبعض العلماء يقولوا يجوز انسان يمدها الفقير يعالج بها او مثال حتى بعض العلماء يجوزوا حتى يزوج بها انسان فقير ليش؟ لانه حرمت على الاخر من طريق الحرام وحلت ماذا للفقير من طريق لانه الفقير هذا مش هو اللي سرقها ومش هو اللي دار بالربا وانما اخذها من باب التوبة ثم التوبة رجل يقضي احكام الفقير هذا على قول بعض العلماء ويوجد من العلماء هذا اذا كنت تعلم قديش مال الحرام اذا كنت لم تعلم بعض العلماء هذا قول القرطبي يعني سبحان الله العظيم قال يخرج جميع ما يملك الا ما يستر به عورته صعب العلماء وش يقولوا انسان مشى في الحرام وما احنا بنوش جدا الحرام واضح حد يكتب توبه نصوح وش يدير يخرج اللي عنده كامل يخلي غير باش يستر عورته يعرف ومن بعد يعاود الدنيا من جديد والشيء اللي خلى العوره يبدا يتخرج هذا قول القرطبي هذه يرى الناس الان ما يبانش بها اصلا ويوجد من العلماء من يقول كقول الشيخ الالباني رحمه الله يقول حكمه حكم اناء فيه بول وحنا عندنا بالسيه بدون 20 فيه بول فيه نص ماء وجا قول صغير دار به زوج قطرات تاع بول هل 20 قطره 20 اطره ماء وزوج قطرات تاع بول اكثر من قطره قول صغير تنجسها ولا ما تنجسهاش واش نديروا؟ حنا ذاك البدون ماء ناقص وفيه زوج قطرات بول واش نديروا؟ نجيبوا الماء نحلوا العين ونخليها تكب البدون كي تعمر البدون نجيو يديها يقول لي خرج الماء معنى كي تعمر يقول لي سيح معنى البول هذاك خرج ولا ما خرج معنى وجهه اللي يدير معنى الماء كي تكب فوق البول يغلب ولا ما يغلب يا جماعه هاي نحلو البول الصابون عندنا بدون 20 فيه نص ماء وفوقه صابون واش نديرو نحطو حنا البدون تحت العين حلو العين وخليها تكب في البدون لما يتسنى البدون واش يصير الصابون يا جماعه يصفى ولا ما يصفى يصنع بعد زمان اللي ولي ما صافي كذلك الانسان اللي ماله حرام وما على بالوش قداش على قول الشيخ الالباني يكثر من الصدقه يكثر حتى يتيقن في الضمير تاعو باللي الشيء اللي كلاه حرام وخرج يولي يواصل مشروع هذا قول اخر يوجد قول غريب وصعب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله غريب والله غريب مش تعرفوا العلماء كيف مشدين على المال حرام وهذا جماعة مرة وش يقول الشيخ الله يزيم رحمه يقول من كان له مال حرام ولم يدري كم مصيره اللي يدري معنا هذرنا على باله قداش هاي واقع هي سوي يديها اللي ما على باله قداش وش يقول الشيخ الله قال يقسم ماله إلى أشطر ويخرج كل يوم إلى سوق عنده 100 مليون ما على باله بالحلال والحرام هذه 100 مليون يقسمها إذا كان سوق كان سوق بالخميس وسوق بالجمعة وسوق بالسبت كل دورة يروح السوق وش يدير يهز هذاك المجال كل يوم يدي 10 ملايين ما يقدرش يدي 100 ملايين كل يوم يدي 10 ملايين يطيحها في السماء ويخليها تطيح في السوق ويلم مع الناس هو كي يطيح 10 ملايين في السوق يا جماعه اي فتوى غريبه كي يطيح 10 ملايين في السوق ويولي يلم مع الناس هو باش يطيح 10 ملايين حوس يلمها كامله ما يقدرش يلمها معنى الناس يلموا معاه كي يلموا معاه الناس الشيء اللي يهزه هو ذاك وحده الشيء اللي ما داوه الناس خطير هذه هي التوبه تاعه معناه هو طيش 10 ملايين في السوق قال اللي قبل ما يطيش يقول للناس قول له هذا المال حلال عليكم وكذا وكذا باش الناس يعرفوا شيء الناس هزوا كاملين هو هز زوج من 10 ملايين قداش حلال وقد حرام عليه خلاص عنده 180 كل سوق يدير 10 مليون يخلص طريقة الفترة ولا لا عشان يعرف الجانب عشان يتوب لابد أن يصفي لابد أن يصفي يا جماعة يصفي إنسان تاب أخطأ مليون من مدة من الزمن وكلا درهم حرام قبل ما تسود لازم تخرج يا أخي كلمة كثيرة لازم التصفية أو التحلية أو التخلية قبل التحمية نعطيك ميدان إنسان جماعة مصخ وفيه الريحة ريحة كريحة شراء قميص زوج ملايين وشراء المكسة 5 ملايين أو كيمة 5 ملايين هاي وكيمة قندورة 3 ملايين قداش بالمسك بالقندورة هو مصخ ونسخ كيف بالقندورة 3 ملايين والريحة 5 ملايين بين عليه ولا ما تبين ما تبين لأن الريحة تلوسخ يطلق 5 ملايين تكون قبل ما يروح يدير المحوج يروح يدوش ينظف روحه مليح نحي شعره نحي فاره يروح يشري قنظورة 150 ويمسك 10,000 يبان باللي لبس قنظورة نظيفه وبين دمين عارف ولا لا شيء لأنه لك تحلى قبل أن يدخل دير الحلة ما معنى دير المسك ودير القنظورة لما يتخلى إلا بالوسخ معنى الإنسان قبل ما يولي يدير الخير لازم يغلب نفسه يخرج الحرام ويكون شجاع كيما نهار جبت كيما نهار تخرج هذا هو التقية يا جماعة ما يبقاش يقول كذا وكذا وكذا لما يخرج الحرام أم بعد كي يولي يسوق ويصدق ألف فايت يسبنها يسبنها يا جماعة لاش أنه ألف راك حلال كي يدرس مالك حرام وصدق ملايير ما يسبنهاش لاش يا جماعة لأنه الله عز وجل يقبل الشيء القليل من القليل ربي سبحانه يقبل ألف فرنك حلال لشمل 10,000 عندك في الجيب عندك 10,000 تقتل قبل ما يقبل 100 مليون من 10 ملايير 100 مليون بالذات لاش أنه يسبنها من 10 ملايير هذه تقعد الأخيرة أما 100 فرنك أو 1,000 فرنك من 10,000 ربي سبحانه يقبلها قبل سبق الدرهم 100,000 درهم ما معنى إنسان يمد درهم والأخر يمد 100,000 النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم 100,000 واضح ما معنى إنسان نجي يتنبى جمع موش العبرة من إنسان يصدق بزاف ولا قليل العبرة مين جاء لأنه ما يسأل عليك من أين أخذت وفيما أنفقت ربي سبحانه يسألك على دراهمك يوم القيامة بزاف ولا قليلة سواء تخدم شهار ولا تخدم تاجر تسأل يوم القيامة عن مالك مرتين من أين أخذت وفيما أنفقت من جبت 10,000 وين مديك 10,000 لأنه كان من يجيب من الحلال مثل الحرام كان المكان يعرق والعشي يشرب المخدرات كثير من الشباب يصبح الشنطي يتغدى الخبز والجازوز وهذا والعشي يشرب الخمر موجود بكثرة موجود ولا موجود جاب من الحلال كاين انسان يجيب من الحلال يخرج من الحرام وكاين اللي يجيب من الحلال ويخرج من الحلال ومن الناس يجيب من الحرام دراهمه حرام ويزيد يصرف الحرام موجود ولا ما موجود اسال الله العافيه معنى يوم القيامه سواء مال شيء او مال قليل يسالك الله عز وجل من اين اخذت وفيما انفقت من اين اخذت هذه العشرات تجاوب ومن بعد كي تجاوب اللي راني جبتها حلال وين صرفها هل صرفت على الفقراء؟ هل صرفت على مرتك وولادك؟ أم صرفت على المحرمات؟ موجود ما موجود؟ كان بعض الناس يسأل لكن وين يروح؟ وين يروح جماعة؟ يروح المحرمات بشي تقدم منهم مو وبويه والله هو والله زوجه والله مرته والله أولاده ما كانش المحرمات لاشي أنه هرب عن المشروع تلاه الله بالممنوع هذه قاعدة من هرب عن النفقة المشروعة ابتلاه الله بالنفقة الممنوعة وش هي المشروع؟ ربي قال لك اصرف على مرتك ولادك مشروع اصرف على والديك اصرف على نفسك هذه مشروعة مرتك ولادك ضيعتهم ووالديك ضيعتهم وين تروح أنت؟ أو ما تخبيهم ضد تصرفهم على أصحابك برا ولا تصرفهم على المحرمات لأنه مستحيل علم يكون إنسان يهرب عن المشروع يبقى من هرب عن المشروع ابتلاه ما باش بالممنوع شيء موجود أو موجود؟ موجود بكثرة هذا معنى فأنا يستجاب له جيد أظن نقرأ أداب الدعاء أو شروط الدعاء ثم نصر فوائد الحديث وهكذا كي يستجاب دعاؤك كي يكون دعاؤك مستجاب واضح لابد له من شروط معنى إياك أنك تدعو وأنت غالق الباب في وجهك أنت هو السبب لأن استجابة الدعاء هي ثلاث إما أن يستجيب الله لك ما دعوت إما أن يؤخرها لك إلى يوم القيامة إما أن يصرف عنك بلاء بعض الناس يظن بأنه لما يقول يا ربي ارزقني يظن بأنه لما يقول يا ربي ارزقني فيه رزق مباشرة لا يا ربي ارزقني فيها ثلاث أنواع الاستجابة الاستجابة الأولى إما أن يرزق اللهم ارزقني بعمل معناه مدة من الزمن الله عز وجل في عمل. هذا النوع الاستجابة الأول، معناه يستجاب لك بما دعوت. النوع الثاني يخبأ لك يوم القيامة، اللهم ارزقني، اللهم احفظني، اللهم اشفني. هذا الدعاء ربي ما يستجبلكش اليوم، خبيث يوم القيامة، يوم القيامة تجي. ثالثا من أنواع استجابة الدعاء أنه يصرف الله عنه عنك بلاء. لما الإنسان يكثر من الدعاء كذا وكذا، معناه هناك بلاء كبير، لما أنت أكثرت من الدعاء جاءك بلاء صغير. واضح؟ إنسان مثال كان يكثر من الدعاء، اللهم اغفر لي، اللهم اللهم اللهم، ومن بعد ما بصبح قلبك رمي، وش يقول؟ يقول الحمد لله لأنه بالدعاء مات البقرة، لأنه كما تشرح تموت مرة، تموت مرة كلها تموت البقرة. جو ها؟ لأنه بعض الناس يجهل، ربما يقول لك أنا ظن ندعو، ظن ندعو والبقرة مات. يقول له يقول الحمد لله لأنه بالدعاء مات البقرة، لأنه كنت ما تدعيش أصلا، لو ما تموتش البقرة تموت مول هناك، تموت الأهل تاعك، ولا تموت أمك، ولا يموت بويك، ولا يموت واحد من الأولاد. هل تروح السيارة تاعك ولا تروح للزوجة تاعك؟ جو أنا عاد الفطرة تاعك منعكسة لك حاجة أخرى. أو كاين اللي قدم السيارة على المرأة، يقول لك تروح راح. كاين ولا ما كاين؟ كاين، كاين اللي عنده العقيدة. كاين اللي عنده الفطرة تاعهم مقلبة. نعم نقول لك كاين ناس عادي جدا، المهم ما يشملوا برك. الأولاد ولا ماما يقول لك خلي روح. لكن المؤمن التقي يروح ماله. ليش؟ وما تروحش ماله، تروح أم أولاده. صحيح ولا لا؟ لأن المرأة الأولى في رائحة من رائحة من رائحة الأم. والله هذه قاعدة حفظها جيدا. الزوج بربع ساعة، خمس ساعة، مات الأولى، مات الثانية، دائما المرأة الأولى رأي فيها رائحة الأم الثانية. لأن المرأة الأولى والزوج الأول ما يتعوضوش. الزوج الأول فيه رائحة الأب. المرأة لما تكون متزوجة وتطلق من الرجل الأول، والله يموت الرجل الأول، وزوجة بربع رجال، دائما الرجل الأول فيه رحمة ربي كتبوها، الرجل الثاني مش من الأول. كذلك المرأة، الزوج من الأولى أو الثانية أو طلقت الثالثة أو مات الرابعة، ودائما باللي الأولى راهي فيها رحمة مع أمك. ماذا يقال يمر؟ هذا معنى أنه يستجاب له. قال من أسباب الاستجابة تحري أوقات الإجابة. ما معنى التحري؟ هناك أوقات فيها الدعاء مستجاب. نعطي إخوانا أن نسرد مثال بين الأذان والإقامة. شرحت لنا النقاط هذه لأن الناس مهملة. بين الأذان والإقامة في رمضان وفي رمضان فيها حديث صحيح. بين الأذان في أذن المؤذن والناس يستناو الإقامة هذه ربع ساعة، هذه الدعاء مستجاب 100%. إحنا الناس اللي ما كانش كاين مزال يجي أصلا ما جاش الجامع، وكاين مازال يبيع ويشري، كاين يروح الجامع يشيع. باش هو يستغل الفرصة يجي للجامع يستغل ركعتين تحية المسجد ويجي في كاش زاوية ويهز يديه، جوز العلماء تهز يديك من أذان الإقامة ويدعو. انتبه، الدعاء بين الأذان والإقامة هذه كلها زمن يسير دعاء مستجاب. اللي مريض يدعو الله عز وجل، واللي عنده دين يدعو الله عز وجل، واللي عنده أولاد ومش صالحين يدعو الله عز وجل، واللي عنده مشاكل يدعو الله عز وجل. هذه ما كانش دعاء بين الأذان والإقامة. اثنين، أوقات إجابة عند نزول المطر. عند نزول كيصب المطر جمال دعاء مستجاب، لأنه كيصب المطر من السنة تعري راسك وتعري درعيك وتدعو. سنة كيصب خاصة العلماء يقولوا إذا كان مدة من زمن ما صبتش. وهذا رمضان إذا نزل المطر من السنة كنت ندير شاشيت نحيف، ندير شاش نحيف، ندير مظلة نحيف، وتدير تعري إلى درعيك هنا وتمسح درعيك بماء المطر وتدعو الله عز وجل. ولهذا يقول علي بن أبي طالب لا يوجد دواء للسحر كماء المطر مع العسل. ماء المطر، ماء المطر خلط مع العسل وترقيه 100% للسحر والعين. لا ما تبليلوش أصلا. كان بعض الناس يقول كماء حاط بلي ماء المطر نجس. قال الشافعي إذا نزل المطر نخرج أثاث البيت لا ندخله. ما كيف المطر قش كتب المطر وش يدير الدماء جو؟ دخلهم يسردوا الأصل خرج بيشمخوا، لأن ماء المطر إذا كان عندك سحر في الثوب والله في الأثاث والله يغسله غسلا. ماء المطر 100% للسحر. من العكس باش يخلي القشر يشمخ يستفيد كما سحر يتنحى اضربه ويشمخ. العكس ولا لا؟ العلماء يقول هذا قول الشافعي. الشافعي يقول لا، الأصل أنه خرجوا نعسك تضرح صب المطر وش نديروا؟ عندك خمس ولاد كل واحد هذا سلامة يستنى، انصر برا وخليه يشمخ القشر كحتى إشكال. واضح، لأن ماء المطر فيه خير كبير، فيه خير، وهذا جماعة رمضان. إذا نزلت المطر ما تنساش السنة جماعة، في الصيف وفي الشتاء في جميع الأوقات ما تنساش، عري راسك وعري ذرعيك واستقبل القبلة بيديك، ادعو بما شئت بالشفاء بالحج بالعمرة بصلاح الأولاد صلاح الذرية، ادعو بما شئت. احنا الآن مش موجود، واضح يا إخوان أموال. إنسان يتنبه جيد، ثانيا يقول أن يكون على طهارة، إنسان جماعة هذا الذي يدعو الله عز وجل قد يكون سبب الوضوء، يكون على طهارة. اثنين أو ثالثا يستقبل القبلة، يدور القبلة ويستقبل. ثالثا يجلس على الركبتين، ما يوقف ما يتربع، يوقف على الركبتين، هذه الأداء. ما معنى الجف؟ حبذا الإنسان المثل يقوم على فكرة جف غير كيف تدعو، ما توقفش وما تقعدش تتربع، الجدوى تنقل بدل كيف فعل كيف، هذا هو الجهل. نو هذا يديك، هذه من أدب الدعاء. أدب الدعاء ماك واقف ماك قاعد، وانا تقعد بدل كيفك وتنور هكذا وتستقبل القيم هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، وانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الركبتين. نعم، يقول أن تجلس على الركبتين. أربعة، أن تقدم بين يدي الدعاء صدقة، بس يستقبلك الله عز وجل أو يستجيبك الله عز وجل الدعاء، يعني قبل ما تدعو وش تدير، على الأقل صدق على فقير، لأن الصدقة من أسباب استجابة الدعاء. نعم، أن يحسن الظن بالله. إنسان لما يدعو الله عز وجل موش يدعو هو الشيخ كما ذكرنا في الرقية، وكي بعض الناس يرقيه هو الشيخ بالقوي يقول لك نرقي ونجرب، هذا كلام خطير يا جماعة، لأنه البشر هو اللي جرب، وراح طبيب راح جرب الطبيب، عبد جرب عبد، ما ليش لأن عبد يغلط سحترح ترقيه تقول نجرب القرآن ما يتفرقش إخوان، هذا خطأ كبير يديره كثير من الناس. نقول لك إننا نرقي ونشوف، والله نجرب ونشوف، ما صح لا ترقي ونشوف قمة دير شيء، أنا أحسد إثم كبير من كبائر، معناه ما في شيخ القرآن، ومعناه كلام الله يحتمل خطأ ويحتمل صواب. أما طبيب يشوف بشر قد يصيب وقد قد يخطئ. هنا الإنسان الذي يدعو الله، إنسان عليه دين أو عليه مرض أو عنده بلاء أو لازم صالحين، راح يدعو الله عز وجل هو يائس، والله موش متيقن بلي ربي يستجيب له، والله مستبعد أن ابن وذي لي صالح. إنسان جماعة كما قال عمر الخطاب، أنا أحمل هم الدعاء لا أحمل هم الإجابة، لأن الدعاء دواء وحسن الظن بالله شفاء، لا يستلزم من كل دواء شفاء. الدعاء دواء حسن الظن شفاء. هذه حوالي سبع أسباب أو ست أسباب من أسباب استجابة الدعاء. لعل نصلي ثم نكمل بعد الصلاة. نعم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا أقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، نواصل وقنا الله برحمته. الآن نذكر فوائد الحديث كي ندخل في الحديث الحادي عشر، حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى. جيد، يستفاد من الحديث، أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طاهرا سليما، يستفاد من الحديث أن لقمة الحلال تعين على العمل الصالح، ثلاثة، استفاد من الحديث أن لقمة الحرام من أسباب عدم استجابة الدعاء، أن لقمة الحرام من أسباب عدم استجابة الدعاء. يستفاد من الحديث أن من آداب الدعاء رفع اليدين إلى السماء، أن من آداب الدعاء رفع اليدين إلى السماء. يستفاد من الحديث أن الصفا من أسباب استجابة الدعاء، لكن لقمة الحرام تؤثر فيه، أن الصفا من أسباب استجابة الدعاء لكن لقمة الحرام تؤثر فيه. أخيرا يستفاد من الحديث أن من آداب الدعاء أنك تكرر لفظ الجلال، يا رب يا رب عدة مرات، أو يا الله يا الله، أو اللهم اللهم، أنك تكرر لفظ الجلالة. كم بعيدة؟ خمس ثالث خير فيه. الآن ننتقل إلى الحديث الحادي عشر، حديث إحدى عشر، عنوانه الأخذ باليقين والبعد عن الشبهات. هذا عنوان الحديث الحادي عشر، عنوان العلماء له بعنوان يسمى الأخذ باليقين والبعد عن الشبهات، يعني له أظن في نفس المعنى حديث جزء حديث النعمان المشي. يقول عن أبي محمد الحسن بن علي سبط النبي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، رواه الترمذي والنسائي. كم عندنا الترمذي والنسائي في الأربعين؟ كم؟ واحد. واحد. واحد. واحد. واحد. واحد. نعم. رواه الترمذي والنسائي واحد. أنا الحديث واحد. هذا اللي عندنا. دائما نقرأ طبعاً مطرح. عن أبي محمد الحسني. نعم. جيد. نقرأ طبعاً الصحابي ثم ندخل في لب الحديث. قال الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. هذا مناف هو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو جده الرابع، ولهذا العلماء يقولون من الجد الرابع ونزل الرحم من الجد الرابع فوقنا المسؤول عنه، رحم الإنسان من الجد الرابع ونزل من جدك الرابع، جدك الثالث، جدك الثاني، جدك الأول، لكل رحم من جدك الرابع فما فوق، هذه لا تسأل عنه رغم أنه مزدمجك لكن لا تسأل عنه لأنه فيها مشقة. من جدك الرابع فما فوق لا تسأل، من جدك الرابع فما أسفل هذه تدخل في الرحم. جيد. قلنا اسم الحسن، تنبأ الحسن لأن عيدنا أبي طالب عنده الحسن والحسين والمحسن، عنده أولاد هما من بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة صلى الله عليه وسلم فاطمة، فاطمة رضي الله تعالى عنها. لما نقول الحسن والحسين والمحسن، لماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين والمحسن؟ قلنا نسبة إلى أولاد هارون عليه السلام أخو موسى، له ابن شبر ومشبر وشبير، شبر وشبير ومشبر، معنى الحسن والحسين والمحسن. لما ولد الحسن والحسين والمحسن قال أسميهم ما لا بأسماء هارون عليه السلام. نعم هذا الحسن. تنبه الحسن بن علي هو أكبر من الحسين بسنة، لأن بعض الناس يظن بأن الحسن والحسين جوان، لا الحسن والحسين بينهما سنة. ولد الحسين أو ولد الحسن في رمضان واضح أو في شعبان في العام، العام القادم ولد ماذا؟ ولد الحسن. هذا الفرق الدقيق. الحسن هو سيد شباب أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم. تنبه الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان تقول فاطمة رضي الله عنها تقول ابني يشبه النبي ولا يشبه علي، لأن الابن في الأصل يشبه أبوه، لكن الحسن يشبه جده، جده النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن تنبه الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من الصرة إلى الرأس، والحسين يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من الصرة إلى الرجل، معناه لو نجيب النبي صلى الله عليه وسلم ننظر من صرته الرأس نجده يشبه الحسن بن علي، لو ننظر من صرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدم نجده ماذا؟ يشبه الحسين بن علي. وإن كان من حيث العموم ذكر بعض العلماء السير أن عندنا 13 صحابي يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق، منهم أبو بكر الصديق يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، عنده 13 صحابي يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الحسن والحسين وابو بكر الصديق واظن جعفر بن ابي طالب عم الحسن والحسين وغيره من الصحابه. نعم تنبه، الحسن مات مسموما والحسين مات مقتولا، مسموما مقتولا دائما تحت ماذا؟ تحت امره يزيد بن معاويه. يزيد بن معاويه هو الذي اشار على قتل حسين بن علي لما قتله اهل العراق. من اشار عليه؟ يزيد بن معاويه. الحسن بن علي مات مسموما من جاريته، قيل جاريته قيل امراته، دائما بماذا؟ بيزيد بن معاويه. يعني يزيد بن معاويه هو السبب في قتل حسين بن علي مقتولا كما قتل اهل العراق، وهو السبب في قتل الحسن بن علي لما قتله مسموما. اعطى المال لامراته يعني مرت الحسن، وقيل اعطى للجاريه الجاريه العامله الخدامه الحسن بن علي فوضعت له سما فمات. هذا الذي ذكره بعض اهل العلم. جيد، سميه لا سميه الشهيد، يعني مات مسموما. مات ماذا؟ مسموما، يعني الموت الذي يموت بالسم فيه له حكم الشهداء، مثل يموت بالسم دائما يسميه ماذا؟ شهيد. نعم. يقول ابن فاطمة الزهراء، ابن فاطمة ماذا؟ الزهراء. ما فاطمة؟ عندنا الفواطم كم؟ عندنا فاطمة بنت عمر أخت عمر، عندنا فاطمة بنت محمد يعني بنت سلمة، فاطمة بنت حمزة، حمزة بن عبد المطلب، سميهم الفواطم. احنا عندنا ثلاث فواطم، فاطمة فاطمة فاطمة، فاطمة بنت محمد يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، وعندنا فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، واضح؟ وعندنا فاطمة أخت عمر بن الخطاب اللي مزوج بها سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، وهي كانت سبب في إسلام عمر وهي التي أسلمت قبل عمر، سميها فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. معناها من حيث العموم سميهم الفواطم الثلاث. جيد. نعم، ولد في شعبان سنة 3 من الهجرة، معناها لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين في المدينة، ولد في شعبان يعني بعد 6 سنين. جيد. عق عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكبش، عق عنه النبي عليه الصلاه والسلام بكبش، لماذا؟ انظر اليه، لانه احنا الولد، خلينا من البنت، البنت العقيقه راهي نعشه، الولد الولد كاين دليل يقول باللي العقيقه الذكر زوج شياط، كاين دليل يقول شاف. الدليل تنبه السنه الفعليه، السنه الفعليه النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش بالفعل. السنة القولية اللي قال النسان قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان، معناها تنبه جيدا، معناها بالسنة القولية عن أطفال الذكر كم؟ زوج جيال. بالسنة الجارية كم؟ شات. العلماء جمعوا بين السنة القولية والسنة الفعلية وش قالوا؟ قالوا الذكر الأولى واجبة وثانية سنة، يزيد عنده طفل عنده زوج جيال، واحدة واجبة وأخرى كيحب، إذا قادر يديرها يديرها وما قادر ما يديرهاش. معنى النعجة الثانية في عقيقة الذكر من باب الإثم الاستحباب، ليش؟ للسنة القولية. أما السنة الفعلية أن الفن عق عن الحسن شاف وعق عن الحسين شاف، باش نجمع بين الدليل القولي والدليل ماذا؟ الفعلي، وهذا الذي ذكره غير واحد من أهل العلم. جاي يقول نعم كان عاقلا، كان عاقلا حليما محبا للخير، كان عاقلا حليما يعني صبور محبا ماذا؟ للخير. بايعه أهل العراق بالخلافة بعد وفاة علي، أهل العراق بايعوه على الخلافة بعد ماذا؟ بعد موت أبيه. أبوه من؟ علي بن أبي طالب. من قتله؟ قتله عبد الرحمن بن المنجم، قتله في العراق، لأن دار الإمارة كانت أين؟ في الكوفة في وقت علي، لأنه في وقت صنع الإمارة في المدينة، في وقت أبو بكر الإمارة في المدينة، في وقت عمر الإمارة في المدينة، في وقت عثمان الإمارة في المدينة، في وقت علي حولها في العراق ولا في الكوفة، ولا أمير المؤمنين أي موجود في الكوفة، أما ذلك كان في المدينة، في المدينة النبوية. جاء معاوية قاتل العراق وهكذا بدأت فتن من العراق كما ذكرنا في الدروس. نعم نعود، قلنا كان حليما محبا للخير فصيحا، فصيحا استشهد بايعه اهل العراق بعد وفاه ابيه، ثم تنازل عن الحكم لمعاويه من باب حقن الدماء، ثم تنازل الحكم اعطاه لمن؟ لمن اعطاه؟ لمعاويه. من باب ماذا؟ من باب الصلح. وش يصلح بين الناس؟ قال أنا لا أريد هذا المنصب، منصب وتموت فيه الناس لا أريده، فأعطاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حقر به الدماء. لهذا المهدي، المهدي من سلالة الحسن بخلاف الشيعة، الشيعة يقول المهدي لا شيء، الشيعة وش يقولوا؟ المهدي المنتظر تحت مكتوب، يقولوا لا مسيح دجال مهدي اليهود، اليهود المهدي، المهدي تحمه والدجال، يخرج دجال اليهود يقولوا خرج المهدي، لكن الشيعة يقولوا المهدي من سلالة الحسين بن علي، وإحنا السنة يقولوا المهدي من سلالة الحسن بن علي، وهو الراشد. الفرق بين المهدي تاعنا والمهدي تاع الشيعة كان عشر فروق، الفروق العشرة بين مهدي السنة ومهدي الشيعة. إحنا مهدي السنة صحيح موجود وكاين وجي، صح مهدي الشيعة مكذوب يذكر على نفسه ما تستحيلش، هم يقولوا من سلالة من؟ حسين. إحنا نقولوا من سلالة من؟ حسن. ناس ابن القيم يقول لماذا المهدي من سلالة الحسن؟ لأن ابن القيم ترك الخلافة لله، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. الحسن ترك العراق لله، الله عز وجل عوض المهدي يحكم الأرض كاملة له بسبب الحسن بن علي، فتفهم معنى إذا يترك حاجة لله، ربي راح يعوضه في ولاده، ولاده راح يستفادوا لأن أبويهم تاب توبة نصفها في الوقت الحسن. الآن فصائل ثلاثة، احنا نقول المهدي فقط، الشيعة من يقول المهدي المنتظر لأنه كلمة المنتظر ذيك ما يشتعنا جماعة الشيعة ما جيدا، احنا نقول السنة خروج المهدي، الشيعة يقولون خروج المهدي المنتظر، ما يجد المنتظر لأنهم هم كل سبت كما ذاه يخرجون إلى سردار في العراق، كل سبت يخرجوا الشيعة، كل سبت يخرجوا صباح قدام واحد الجبل هكذا يستناو الجبل هذيك يخرج من المهدي، كما يخرج هو مكذوب يقولون لعله الأسبوع الجاي، كل سبت هكذا حتى تقوم القيامة. المهدي المنتظر، كلمة المنتظر أضافها الشيعة لأنهم ينتظرون خروج المهدي كل سبت في سرداب، سرداب هذا جبل من الرمل مش جبل من الشجر، نقول له سرداب، احنا نقول خروج المهدي، وهذا جماعة الله، هم يقولوا المهدي راه موجود وراه مخبي، احنا نقول المهدي هذا لم يوجد وإنما إياكم هذا، المهدي هذا يصبحه الله في ليلة، اسمه محمد بن عبد الله كما النبي صلى الله عليه وسلم، والمهدي الشيعة اسمه ماذا؟ محمد العسكري، هكذا اسمه مهدي الشيعة اسمه محمد العسكري، احنا مهدي السنة ونسميه محمد بن عبد الله، لأن سنقال يواطئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، قال لهم اسمه كما اسمي واسم أبيه كما اسم أبيه، النفس خرم أبيه اسمه عبد الله وهو اسمه محمد، معنى المهدي اسمه محمد وأبيه اسمه عبد الله، معنى محمد بن عبد الله راه يجي في آخر الزمن هو المهدي كما طعن النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال خير إن شاء الله. جيد، قلنا تنازل عن الخلافة لماذا؟ لمعاوية بن أبي سفيان سنة ماذا؟ سنة 41، التخوص يسمى عام الجماعة، لا نسميه عام الجماعة، لا يسمى عام الجماعة لأنه اتفق الحسن بن علي مع معاوية بن أبي سفيان كي يحرم الدماء ويخرج بأمير المؤمنين، نسميه عام الجماعة لأنه اجتمعت كلمة المسلمين على خليفة واحد. نعم، هذا الحسن ابن علي دفن بالبقية، مات مسموما، قلنا مات مسموما، دفن بالبقية. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 13 حديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 13 حديث. نعم، يقول عن أبي محمد، وهذا الحسن ابن علي هو أحد تعرفون الشيعة مرض بنا بدروس نحن بالفائدة، قلنا كلمة الخمسة، الخمسة اللي معلقين الناس الآن الخمسة، كلمة ديرها الشرق وكلمة ديرها الدار وكلمة ديرها الطيونس وتخلص الدار كل كم دير كلمة معلقة للإطهار، الخمسة هذه لما يقولوا بحرام من وجوه، الوجه الأول والوجه الثاني، الوجه الأول شرك ناس، لأن الشيعة هم اللي داروا الخمسة، الخمسة اللي علقوها الشيعة ناس، لأن الشيعة يقولوا إحنا ما نقرأ في صورة فلق، ما نقرأ في صورة فلق، يقول لك صورة فلق وش دير صورة فلق؟ تفعل عين، تفعل السحر، النبي صلى الله عليه وسلم سحروه في 11 عقدة من شر النفاذات بالعقد، سحروه عقدة ويعقدوا عقدة إذن 11، نزلت صورة الناس فيها 6 آيات ونزلت صورة الفلق فيها 5 آيات، قداش الآية؟ 11 عقدة، 11 آية، جبريل يقول قل أعوذ برب الناس، تتحل عقدة ينوض النفس الله، من ملك الناس فتح العقدة، إله الناس فتح العقدة، لما خمس جبريل عليه السلام صورة الناس الناس صنم خمسة لأنه حمل ست عقد، ثم قرأ عليه صورة الفرق خمس عقد فتحوا، معناه أنه صنم سحروه اليهود في 11 عقدة، لأنه السحر وش يدير؟ يدير الخيط ولا يدير شعر؟ يقرأ يقرأ يقرأ ويعقد، هي عقدك تكون السحر، ما ترتاحش حتى تفل العقدة ديك، العقدة ديك من تلقاها الله أعلم، تقدر يكون سحر ناري تلقاها في النار، سحر ترابي تلقاها مسجونة في البور، سحر مائي تلقاها في البحر، سحر هوائي تلقاها في الرياض السماء، الله أعلم، يعني السحر أربعة، مياري وكذا وكذا، واضح؟ لما تترقي قول تقرا القران كل عنده تحب الايه، النبي صلى الله عليه وسلم رفع جبريل رفع جبريل ب 11 ايه لانه عنده 11 عقده. النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 6 شهور او بهذا المعنى 6 الى بين 6 الى 9 والنبي صلى الله عليه وسلم مسحور. معنى النبي صلى الله عليه وسلم يسحروه معني انا مثلا من باب اولى مش انسان يقول لا انسان يسحر. نعم هذا الحسن المعنى. قلنا الشاعر يقول الفلق وشيء خمس آيات يقول كنا ندير خمس يدين هذا اللي ترد علي العين ندير خمسة في عينيك هذا وما يدروا معهم الناس يقول لك هذه معناها لما تقرأ الفلق والناس هذا ترد العين هذا الشيعة. وزيد الشيء الأكثر أنه الشيعة وش يقولوا وإحنا يقولوا وش نعترفوا بمحمد وبعلي وبفاطمة والحسن والحسين يقول لك ما نعترفوش بأبي بكر وعمر إنسان اللي علق الخنصرة يقول أنا مني من حد أبا بكر وعمر هذا معنى الخنصرة جماعة إياك تدير خمسة في الطارق إياك يعني اللي يدير خمسة شو يقول يقولك أنا وش نعترف يقولك كاين محمد وكاين علي كاين فاطمة وكاين الحسن والحسين يقولك ما كانش عندنا خمسة هنا أبو بكر وعمر مشيهم شو ما نحبهم ما نحبوا له عثمان ولا شيء واضح. وتلقى السني تلقى الناس المسلمين دينهم دار واحد بيني ما شاء الله دار ما شاء الله والمدخل تاعها شيخ يقولك ما كانش البركة في الدار يا والدخل شيخ لا خير في بيت مدخله شرك بني دار ما شاء الله بقى. لكن المشكل وين الموت خمسة بالباب يعني مين يدخلوا الناس ندير الشرك يعني مين يدخلوا الملائكة نضاعكم بيجي أصلا هذا بس واطن يدخل تجي البركة بالله عليك واحد نديرها في الدار واحد نديرها لابنه صغير باش يفيد ابنه يدير له شوية عسل وشوية تمر السنة يخلي ابنه يلحسها ويقول لك الصغير لا هذا مول يومين يكون عسل يوكل نعم كلنا سنة هذه والله اللي ديرها قليل اللي ديرها واضح باش يعق عليه انه حلو الشعر يقول لك لا فرص غير باش نحلو الشعر مين جبت هذه ما يقبلش نحل فرص غير شعر باش يخفني سبع ايام لا يقول لك طهرتنا في سبع ايام طهرنا في سبع ايام نعم لانه كي طهرنا في سبع ايام كي عود مولى عامين الدنيا تلقى مولى ربع سنين في الطهر هو مولى عام في السنة بس مولى الغشانة من ربع سنين فكي طهر كي يكبر مولى عامين أو مولى خمس سنين في العمر هو مولى عام في الطفولة المخشنة لأنه الختان طهارة الولد في عمر صغير تخشنه وتطوله وتصححنه العظام وانا رمض نقول كيف كيف سبع سنين سبع أيام بزاف 14 سنة كذا لا لا العقيقة وراء العقيقة اللي دينا ربنا نديرش عقيقة من يدير العقيقة مؤخرا ما تنزل العقيقة هذا هو الأمر يشارك ابنك بنكي ذيك يشارك سبع حوايج سير سبع شهور في سبع أيام يسير سبع حوايج والله بالله وتالله كلمة عرفت أصلا يعرف أنا عقيقة برك معروف سبع حوايج مش خمسة متفاضل والله ما الإنسان ما يجيهمش يسلف ويتكلف باش يشري هاتف والله يشري كذا وكذا باش يشري مأذى سمك صورة لما جوز ساعة مية لأن العقيقة مش كما الأضحية الأضحية لازم تحيحها وكذا العقيقة جوز العلماء تكون مكسورة معليش من نذبح برك تحب ما تاكلش تذبح الدم على ابنك ومدى الفقراء شارع الحمد جيب نعجه بسم الله الله اكبر اذبحه ومدى الفقراء يذبح جوزوا العلماء كي يطيل العقيقه مع الوليمه عندك جارك فقير راح يدير العرس اشري تا العقيقه اذبحها واعطيهم يدير لهم العرس جوز اشري تذبحوه شو اذبح عربي دارك طيح الدم شدي الاجر وهز زوج شياه فيهم بالصوف بالراس قال داري يقدر يدير العرس لكن أنت أي في الهواء المغني نعم هذا معنى قلنا الحسن ابن علي رضي الله عنه قلنا الحسن ابن علي هو أحد العشر الأئمة الشيعة وهذا العشرة جماعة احنا عندنا أهل السبع العشرة 12 سنهم 12 سنهم 12 تعرفون شيعة كاين الأئمة الوحدة عندهم 12 نسمي إذن عصر. هذا 12 جماعة احنا عندنا منهم 11 بالنسبة لنا الصالحين هم اللي قالوا فيهم، وعندنا واحد مجهول هو المهدي تحت محمد العسكري. محمد العسكري لما خرج يخرج مهدي، معنى الأئمة الشيعة باش يبدأ يبدأوا بعلي ويخلصوا بمحمد العسكري. معنى كده شيء من رجل من وقت اللي بصم قيم قيمة قلت عندنا 12 فاحنا نعرفه غير 12 يبدأوا بعلي ويخلصوا ماذا؟ العسكري. حتى هذو 12 احنا أرسلنا الجماعة تحبوا منهم 11 تقول بأنه كل ناس صالحين. موسى الكاظم إنسان صالح، جعفر الصادق إنسان صالح، سحمي غالين فيهم واضح. كان رجل الصان شرك من من عفوش من كاش من دول كان مكذوب اسمه المهدي منطقة طح. معنى هذا 11 هذو ناس طيبين عندنا أهل السنة والجماعة، لكن عند الشعر غريب. هذا فعل جاي قال صدق رسول الله. الصدق هو ماذا؟ احنا أمة الإسلام عندنا الصدق ضد الحفيد. الصدق هو ابن ابنتك، الحفيد ابن ابنك الصالح، الحفيد من الحفظ، والحفظ هو الخدمة، يعني ولد ابنك تبع جيدا، ولد ابنك موجود بنت ولد ابنك يعود يطيعك ويحترمك ويخدمك اسميه حفيد. تبعنا ولد بنتك اسميه الصدق. الصدق هو ابن ابنتك. وقلنا أن تصنع ولد بنته يذبوا إليه وباقي الناس ولد بنتهم يذبوا لبيانه. تبعنا هذه من خصية أن تصنع أنه ابنتك. نقول صدق رسول الله معنى ابن ابنتك، يعني ابن فاطمة رضي الله تعالى عنها. نعم. ثم قال بين فان باب الفائدة أن ابن ابنك ابن ابنك صالح اسميه النافلة. ها وهبنا ها يا جماعة أعطيني نبي يسمى الله عز وجل نافلة. يعقوب يسمى نافلة، يعقوب يسمى نافلة. ليش؟ لأنه يعقوب جد إبراهيم وإسحاق هكذا. جيد. معناه يعقوب بالنسبة لإبراهيم ولد ابنه هكذا. معناه يعقوب اسميه نافلة، ولد ابنه في عفار اسميه نافلة. أعطيني الآية جماعة مرفوعة وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة لإبراهيم عليه السلام. إسحاق ويعقوب اسمه نافلة، والعلماء يقولوا الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى أقرب مذكور وهو يعقوب. هذه فإذا نبع عليه بعض أهل العلم. يقول وريحانته وريحانته حكت فائدة الريحانة هو ابنك ابن سبع سنوات من الأم الأول سبع سنوات اسمه الريحانة. معنى كل ورطة تهز وتسلم وتشم وكذا سبع سنين، يعني خلص غير كبير سبع سنين ويهز وكذا كشف الورطة لأن الريحانة عبارة عن مال ريحانة ورطة بنك يعود عام وعامين وثلاث سنين يخي تهز وتلعب فيه وكذا هذا اسمه يعني ابنك من سبع سنين نزل اسمه الريحانة. نعم الريحانة هي إلى سبع ما بعد سبع يسمى خادم من سبع إلى 14 اسمه خادم من 14 إلى 21 إما صديق حي إما عدو مبين. إذا كان عنده سبع ثلاث مرات عنده سبعة ثم سبعة ثم سبعة من العام الأول سبع سنين ومن سبع سنين إلى 14 ومن 14 إلى 20 من العام الأول سبع سنين اسميه الريحانة فضل صغير لا ذنب له. من سبع سنين حتى إلى 14 اسميه الخادم يخدمك. من 14 بنك من 14 سنة من 21 سنة إما صاحبك إما عدوك. من 14 سنة يا إما صديق إما حد. يذكر الشيخ الألباني يقول سبع سنوات يلعب بالتراب. العلماء مخطئين جماعة لازم تفهموا مليح. تضربيش المجتمع. العلماء مخطئين اللي قرر يبنوا خمس سنين. تعلموا المسائل. لازم يلعب بالتراب. خطأ. بلي أظن تضرب القاضية. الناس لما تجي لازم ست سنين ماكريش وقراج وكذا وحكم لي يحسنوا صنعة. هذا راه ضد ابنه بلا ما يعني. روح أنا لدى كفار يقاربكم المولى خمس سنين. الابن يقول الشيخ الألباني رحمه الله يقول الطفل كون سبع سنين كأنه هو يلعب بالتراب، بعد من ثمان سنين يولي جدي فطرة فيه فطرة يولي جدي. ما معنى جدي؟ يولي عنده حزم ويقرأ ويدير المستقبل تاعه. صح كون سبع سنين ما قصها له ولعب من ثمان سنين طلع يولي يلعب. واو رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذريع عندي أمورهم بالصلاة أبناء سبع. نعم زي طعب خلال النفسه قال لك ابنك هو سيصلي مو ثلاث سنين ندير لي كل شيء جيبه للجامع. نعم جيبه زي عندك يصلي الناس يكون عنده أولاد كيف هي سبع سنين وراه نفسه يقول لك الله ما قلته ولا مو ثلاث سنين نجيبه شرع يقول سبع سنين. لا سبع سنين لأنه طفل لازم يلعب يا جماعة طفل يلعب التراب العلماء يقولوا لا لأنه يكون يلعب ذاك الزمن بالتراب واضح لما يفوت الزمن ذاك يولي يدي بشياته جدية يولي يقرأ كي تزور الجامع يجي كي تزور المدرسة يجي كي تقول له عندك امتحان يراجع كي تقول له روح تخدم الدير مجاري يروح حلوة ما قتلوا من اللعبة جماعة عشر سنين ينزل يلعب التراب. لقول الشيخ الأبالي رحمه الله قال لعبه سبعا ثم علمه سبعا ثم صاحبه سبعا ثم اتركه نفسه مسؤولا. يعني سبع سنين يلعب التراب هو يلعب ويقطع وانت تخيط وتغفر هذا وكي من هكذا. ثم من سبع سنين 14 لازم يصلي لازم يحفظ القرآن سبع سنين علماء ذاك لا يقولوا سبع سنين لأنه سبع سنين لازم الطفل يختم في سنين حنس لعب الأب تاعو حريص. من سبع سنين 14 يكون الطفل خاتم القرآن إذا كان الأب ماذا حريص. من سبع سنين 14 20 مش فيهم آكل بنك يكبر الراجل ويحفظ سنين حنس اللي هو نسحب ما يبهدل بيك ما يحشمك مع الناس. من 14 الواحد 20 سنة الطفل لازم يمشي مع بويو كما صاحبه يروح للعرس يديه يروح للجنازة يديه يروح أي مكان يديه. من 21 سنة يا أخي الكريم وروح على ابنك 40 سنة وقول لي تلقاه كما هو ما يتغيرش. هذا قول الشيخ الألباني رحمه الله. احنا جماعة آمين ندين الله ندين الله خير. يقول لك بشي ينضج بكري ينضج بكري وين ينضج بكري؟ خطأ يا جماعة هذا خطأ أيام أيام ثم أيام. أنا أقول يا جماعة لا بل ربما هذا الكلام هذا ربما بعضهم ما يستريح له رغم أن الكفار دخل ابنه صغير رغم الكافر دخل ابنه صغير دخل ابنه صغير يقرأ ما يدخلوش صغير ولازم سبع سنين باش يدخل وأمر الله إنسان يسند منه وجاي ابنك يلعب التراب مهم يجيبش العيب تاع الناس فقط خير يلعب قدام الدار يدير المغرب ويدير الطين خليه لأن الطين يشوف الألماني يقول هذا الطين تخلي بعد جدي بعد تحيير مش راح يسرق الكرام تاع الناس ولا يسبك الناس كبار ولا كذا خلال أمام الدار يجحز ويقطع الكرام وراء الأشياء كان ونشي هذه فتح الشيخ الألماني رحمه الله 14 سنة عندك يلحق 7 سنين 14 سنة تروح مشيت شباك ولا تقول ما قدرتوش طبقنا حفظوا القرآن من 7 إلى 14 ومشي معاك 7 سنين يمشي مع بويه كيعود الصباح ماشي مع بويه 7 سنين كاملة يا أخي الكريم خير ولا ما خير؟ من 21 سنة طلقوا وحده. احنا الآن 21 سنة ومازال النهار ما قعدش مع بويه تعشى معاه. 21 سنة جاب سلسلة سبعة سبعة سبعة. ما كانش النهار مستعد يقعد مع بويه والأب ما عندوش استعداد باش يستقبل ابنه. كيما كل جابوا هكا. كان آباء زي وأبناء زي، كان أبناء عشان وكان آباء ثرى. غريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا أعان ابنه على بره. لازم الأب هذا يعاون ابنه باش يبره الأب هذا باش ابنك يبره لازم تعاونه. ما معنى تعاونه؟ ما تفضلش الأب على بعضه وتقول ابني وعاق ياك ما يعاونش ابنك صحيح ولا لا؟ كان عندك زوج أولاد وواحد قربته وواحد بعته والآخر اللي بعته راه يغلبوا الشيطان بعد ما تقولش الناس وابني الآخر ما يشتنيش وكذا لا لأن انت اللي بعته. رحم الله أبا أعان ابنه على بره منه وجاي يا جماعه الاب هذا لازم يعاون ولاده سواء كان بكور سواء كان منا بنا بناتك عاونهم باش يبروك ولادك عاونهم باش يبروك تبعنا يا اخوان من الاب صاعدا اياك اياك ثم اياك والله كي تروح يقولوا في المدرسه يا معمر تقول لهم انا ابني ما يقراش قداش خمس سنين هذا قلبه يا ربو عادي جدا والله عادي احنا كون ما يقراش ثلاث سنين واربع سنين ويتبجع يقول لك انا ابني دخلت بكري يقول لك انا نقول لك بريه جماعة ست سنين بعد أخونا يقول لك ربع سنين ويقرأ سنة الأولى واش راه يدير دوك واش راه يدير هاو يضرب الشوارع موجود ولا ما موجود؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع سنين الآن الطب الحديث يكتشف الطب الحديث أنا يكتشف يا جماعة يلقاو باللي طفل سبع سنين قل من سبع سنين كون تنحيلو اللعب يخرج حياته كامل لعب يلعب ما يدير في باله زواج ما يدير في باله يخدم ما يدير في باله باش يكون راجل في البيت يصرف منا يجيب منا ويصرف منا تكوني دجيته سبع سنين لك منا على 10 سنين تبلغ لي يتزوج عمر بن عبد العزيز 14 سنه عنده 40 نسوه كيف ما دخلوا للجراج لما نقولهاش لها هذاك نقولها جراج واضح رمضان تنبه العلماء مخطئين يا جماعه مخطئين تنبه خطا عظيم ذلك والله يا في البيت ما نطرح في الجهاز لازم نقرا كيما الطوموبيل حال الصباح سكر العشية موجود ولا موجود ثاني تنبه يا جماعة ولازم الزوج يكون عنده شهامة ولي تهدر في العقد الشرعي يا جماعة ثاني ما يهدرهاش في العقد الشرعي العلماء جوز قالوا تتكلم باللي المرأة اللي تربي الأولاد واضح ما يجوز فل حاطة 300 بالشهر كاين الناس اللي تربي الراس 300 خمس ولاد ما يجب ربيتهم ولادهم ربي خمس ولاد ثلاث ثلاثمية قداش خمسة يطار ها قولوا لا تروحوا يطار مصيبة ولا مصيبة تنبه يا أخي تنبه ثم تنبه قال الشيخ ابن عثيمين الوظائف للرجال البيوت للنساء هذه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تبدلها ما تنتجش الشريعة الوظائف لمن ديار لمن خلاص قلنا المرأة تؤلف الرجل يؤلف الكتاب البخاري ألف سمود لما البخاري اسمعنا احنا امرأة ألفت البخاري المرأة تؤلف الرجل ماذا يؤلف خلاص باش المرأة تؤلف لك رجل يلزم لك يلزم وما يلزم ما لا تنبه يا أخي نعم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مش نخدم إن شاء الله دع يعني ما معنى دع يعني اترك ما يريبك ما معنى ما يريبك معناه ما ضاق في صدرك لأن النصوم سئل عن الإثم قال الإثم ما حاك في صدرك وكليت عن يطان عليه يعني إثم الآن فصاح بنت حب يدير حاجة والحاجة هذه شيخ فيها وموش مصطرح عنها وموش كذا يترك يعني دع ما يريبك لأن الريب هو الشك مع القلق الشيخ قلقان الريب هو الشك مع القلق يعني دع ما يريبك يعني دع ما أنت شاك فيه ودع ما أنت قلق منه إلى ما لست شاكا فيه هذا الحديث يعني حديث واضح في كلمتين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يا معنى يعني دع ما أنت شاك فيه إلى شيء أمر ليس شاكا فيه يعني أنت حبيت تدير حاجة حبيت تخدم مشروع مثال والمشروع هذا بالك باللي حلال بالك باللي حرام وكذا يتعبك يا أخي كلمة روح حاجة صح زاد عندك ابن عندك اسم اسمه عبد الله وراح حبيت روح تقريت واحد الكتاب قال لك اسمه تنتعصر اسمه شنو مرة دع ما يريبك هذا الاسم هذا ما تقوليش موجود في الكتاب لأنك ما تقلقك تلقى اسم آخر طيب لا هنا دع ما لا يريبك إلى ما أنت مقبل على الزواج واضح نعتت لك أمك كي كان فلانة كاين فلانة فلانة ما شاء الله جذاب وتصلي وفلانة ساعة تصلي ساعة ما تصليش حال واضح دع ما يريبك إلى ما كيفاش أنا نخلي المرأة المتجذبة للصلي وراح نجيب أخرى ما تصليش هكذا هنا ظلمت نفسك ولا لا كذلك العكس أنت إنسان عندك بنت وجاك إنسان يصلي ما شاء الله قال له كذا خدام قد روح وجاك إنسان آخر واضح ما يصلي ما لا شيء عنده شوية مال دع ما يريبك إلى ما كيفاش تخلي هذا الإنسان العاقل ويصلي والناس يقولوا ما شاء الله واضح وراح تمد كذا لأنه هذا الرجل الصالح مش راح يمد البنت كي مدها الآخر وهذا اللي راه عنده المال مش راح يمد البنت كي مدها الدنيا عنده المال يشيلها ذهب والفضة بس ما يقدرش يصلي وكون تقول له نصلي بالك حتى يدعكها عارف بعض الناس هدد مرته قال لكم دير الجلباب ما كاين طلقة دير الجلباب أنت مطلقة باش الأصل الراجل يأمر زوجته بالجلباب لا قال لكم تجي جلدي طلقك مصيبة ولا ما مصيبة معناه من الآفة أيضا حاجة أنت راح تشري سيارة السيارة هذه مليحة الوثائق تاعها غير واضحة والسيارة هذه وصلت إنسان طيب وكذا لما مشريش هذه كان هذا واضح ثاني ثبت معنى من أبطى أيضا الشيء اللي يديره تلقى حاجة مهانة يعني مصاحة لها وحاجة مصاحة لها لماذا تروح حاجة اللي ما يشواضحها وبعد تقول أنه الله على بالي وأنا ما ظنيت وشكرا وكذا هذا الحديث يقول دع ما يريبك إلى ما وهذه دع يعني أترك ما اسم الموصول في ذي العموم أنا أعطيت لكم خمس أمثلة اللي يتزوج واللي راح يشتري سيارة واللي راح يبني دار واللي راح يكون لغير واضح أنت راح تدير شيء تدير مشروع وزوج من قال لكم ديروا صور كما هيك أنت تعرف لك الشركة ذاك إنسان عاقل يصلي في الوقت والأخر نص نص يتكيف وما يصليش في الوقت ويقول كلام دحش وكيفاش تتمد راس مالك مليار ولا زوج لذلك الانسان من العاصي وتخلي الانسان الصالح وما تدرش معه المشروع لا لان الانسان الصالح كيف وقت الظهر يقول لك يصلي باش يبارك مع ربي يقول لك وقت الزكاه لازم نزكيه او جانا فقير لازم نعطيه وقت عمره لازم نروحه شحال اخر بعد يقول لك لا يقول لك العمل عباده يقول لك ما يحتاجه البيت حرام على المسجد هاي يقول لك الدار محلوله انا مدى الجامعه ما تجيش لانه يعني الناس يحب يحبش يصدق يقول لك ما يحتاجه البيت حرام على المسجد تعرف الفتوى دي الان وما تعرف كاين الان يقول لك تعود الدار فيك ما نمت تجيك ماشي مركب الطاقه يقول لك ما تشرطي ما الجامع ما تجيش دليل ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد موجودين بكثره يقول لك الله غالب انا شدي يقول لك كريم واش حاجه من الجامع يقول لك ها هاي الدعوه محدوده هو شكل عادي يقول لك ها الطاقه ما عنديش وكذا يقول لك هاي ما تصلحش الطاقه صح ولا ما يصح هاي يقول لك صح ولا ما يصح لا يقول لك الدار تما تخلصت راه تشرب مد كيس خرافي من المسجد يقول لك ما تديش بها الطاقه تاعك تروح هو مدير باب زياده واش الدليل ما يحتاجه البيت يحرم على من الاب وصاعدا الشيء اللي راك شايف فيه تركه قال ان تصدق استفتي قلبك وان افتاك من استفتي قلبك وان افتاك ما احيانا قلبك يفتي والله احيانا تبغى تدير حاجه هكذا قلبك مش بصراحه لا شيء انه ضمير ضمير يا جماعه ضمير مو شهر لانه الانسان اذا عذبه ضمير وكله نفسه قال بعض السلف ان الله اذا ابغض عبده وكله الى نفسه وكله الى نفسه ما معنى وكله الى نفسه عندنا سجن الصدر وعندنا سجن الارض سجن الارض يعني انسان مسجون في الارض مربوط وكذا ياكل باذن الناس ويشرب باذن الناس وكاين انسان فوق الارض عنده نفس سجن سجن سجن ضيق مش متهني سميه سجن سجن صدر انت اللي ياكل الربا ويظلم الناس عنده الملايين عنده الارض كل تاعو بصح قلبوها في صدره بالحق طيب ولا ماشي يقولوا لا الان انسان المرابي تلقاه مسترح جاوبني احسن مرابي انت اللي ياكل الربا وعنده ملايين المصانع تلقاه عنده السجن وين السجن مش في الارض عنده سجن في صدره ما معناه ميت بالماء ما كذا اعرف بعض الناس ما تجي مسوس يفرغ نسأل الله العافية نسأل الله أن يتوب علينا وعليه يفرغ بالكيس بس تبقى مسوس ما كانش منع ما يتبلش أصلا يذكر بعض العلماء يقول بعض الأغنياء العالم يتمنى أن يحك ظهره بما يملك من المال أحيانا شكي يكلك ظهرك شكي تحك هنا استحنى ولا ما استحنى هو البك مشلول يتمنى يحك ظهره هذا الرجل بس ما عندوش من دون ما يقدرش يهزه لأنه مشلول والمال يكون أمامه قال أتمنى أن أهش هذا أهش ظهري بمبلغ من المال دخل الفضيل بن عياض على هارون الرشيد قالوا يا هارون الرشيد وضع قالوا ماذا تملك قال أملك كل شيء قال أسألك سؤال قال أرأيت يا أمير المؤمنين إن أكلت خبزة كسرة خبز أكلتها ولم تنزل قالوا كيف تبحث تحضر قالوا باش نزلها الإنسان يأكل ما يحبش نهبط الماكلة سألوا يا أمير المؤمنين قالوا باش نزل قالوا نخسر له نص ملك ها قالوا نزل نص ملك كما الآن سألوا يقولوا كيف تعود مريضا هنا باش تعود يقولوا كان عبد روحي بمرايا من المساحة هارون الرشيد يسألوا الفضيل بن عياض قالوا إن أكلت خبزا